بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، ارزقنا العمل بما علمتنا. حياكم الله أيها الأخوة في اليوم الرابع ضمن دورة الإيمان، وأنا أعتذر لأنه لا يسعنا أن نواصل في أركان الإيمان. موضوع الإيمان موضوع كبير، وكنت آمل أن ندخل في أركان الإيمان، أن تؤمن بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، اليوم الآخر، القدر خيره وشره، لكن أعتقد أن الوقت لا يسعنا. وأنا أبديت استعدادي للأخوة القائمين على الدورة أن غدا نكمل بعد. أنا بالنسبة لي لا مانع لدي أن غدا نكمل معكم يوم الخميس، والأمر راجع للأخوة القائمين على الدورة. أما بالنسبة لي فهذا مسجدي، أصلي فيه بفضل الله تعالى من 10 سنوات، وعندنا درس كل يوم بعد العصر وبعد العشاء، والاستمرار بهذا الدرس إنما هو علم ليس فقط ينتفع به من حضر ولا من رأى ولا من سمع، وإنما نسأل الله تعالى أن يجعل له القبول والبركة وينتشر بين الناس. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لحامل العلم وناشره، أن ينضر الله تعالى وجهه، بمعنى يجعل فيه النضرة والسرور والفرح والحبور، إذا نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونقل الدين للناس، وهو يكون أحد المعلمين. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته أهل سماواته أهل أرضه، حتى الحوت في البحر والنملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. وهذا أفضل ما يفعله الإنسان ويتقرب به إلى الله عز وجل، أن ينشر علم الشريعة وعلم الدين بين الناس. ولا شك أن العلماء لهم مكانة عظيمة عند الله تعالى، كيف لا، وهم أكثر الناس خشية لله تعالى، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان بالله أعرف كان من الله أخوف. ولذا نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه الدروس، وأن تنتشر ونسعى في نشرها بين الناس، لأنها تتعلق بالعقائد. درس اليوم درس مهم، وهو يتعلق بنواقض الإيمان. وإذا اتفقنا على أن الإيمان يستقر في القلب وفي الجوارح، كذلك نقضه يكون في القلب وفي الجوارح. يعني إذا قلنا أن الإيمان هو قول القلب وعمل القلب، والإيمان يتركب كذلك من قول اللسان وعمل الجوارح، فإن الإيمان ينتقض بالأربعة هذه. ممكن ينتقض الإيمان بأعمال قلوب، ممكن ينتقض الإيمان بأقوال لسان، ممكن ينتقض الإيمان بأفعال جوارح. وفي الحقيقة نواقض الإيمان لا تحتاج إلى استحلال. أنا دائما أركز على القضية هذه، نواقض الإيمان لا تحتاج إلى استحلال، لأنها تهدم أصل الإيمان. فهي لا تحتاج أن يقول الإنسان: أنا والله فعلت ذلك مستحلا أو غير مستحل. إنما موضوع الاستحلال يتعلق بعموم ذنوب الكبائر. الكبائر نعم تحتاج إلى استحلال. استحلال يعني يقول هي حلال، يعني يقول هي لا بأس بها، يقول أنا فعلت ذلك أرى أنها مباحة. هذا وعليه يحمل قول السلف الذي ذكرته في الأمس، قول الإمام، كتاب الذي نقلته عن الإمام البربهاري والإمام ابن بطة والإمام ابن مندة واللالكائي، الذين يقررون أصول اعتقاد السلف، ونقله ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له. إذا الكلام عن الذنوب، ذنوب الكبائر إذا وقعت من الإنسان ما لم يرى أنها حلال فإنه لا يكفر، اتفاقا بين أهل السنة والجماعة. ونقلت بعدين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا موجود في المذكرة عندكم، من أقوال السلف على أن الذنوب الكبائر إن وقعت من الإنسان لا يستحلها فإنه لا يكفر بذلك. وقلنا أن الاستحلال يعني يرى أنها مباحة ويرى أنها حلال، أو أنه يدعو غيره إليها على أنها حلال، يعني يفعلها هو على أنها حلال، يعني يتعاطى الربا على أن الربا حلال ما في شيء، وينصح ويقال له يقول: لا الربا حلال ما في شيء، شنو هذا معنى الاستحلال. أو أنه يرفع الحظر عنها، يعني يبيحها للناس ويقدمها للناس على أنها حلال، فمرتكب الربا آكل الربا إذا يرى أنها حرام فهو عاصي، لكن الذي رفع الحظر عنها وقننها للناس وقدمها للناس وقال حق الناس سووها ومارسوها افعلوها، ففتح المجال للناس وقننها لهم ورفع الحظر عنها، هذا الذي وقع في حكم الذي نتكلم عنه وهو حكم الردة. لأن من استحلها يعني رأى أنها حلال فرفع الحظر عنها، أو قدمها للناس على أنها حلال، أو هو فعلها على أنه حلال، هو الذي يدخل في الحكم الشرعي. ذلك أنا أرجع مرة ثانية أقول المشكلة أن كما قال الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه المشكلة، أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم نرجع مرة ثانية إلى موضوع مهم وهو تكفير، لا نكفر أحدا بعينه، ما نكفر أحد بعينه، وإنما نتكلم عن الأفعال ولا نتكلم عن الفاعل، هذا يسمونه تكفير المعين. إحنا ما نكفر أحد بعينه ولا يحق لإنسان، لأن إحنا ما نملك ذلك. هذه لأن الإيمان علاقة بين العبد وربه، مو علاقتي أنا ما لي علاقة. إيمانك علاقتك بينك أنت والله سبحانه وتعالى، لا دخل لأحد. ولذلك الدخول في الإيمان لا يكون إلا في يقين، والخروج منه لا يكون إلا بيقين. ولذا العلماء تشددوا في موضوع إخراج الإنسان من دائرة الإيمان، فحطوا له شروط، قال ما نستطيع نطلع واحد من دائرة الإيمان حتى نتأكد من كونه جاهل، مكره، متأول، عاجز، مخطئ، زوال الموانع وتحقق الشروط، لا يكون هذا طفل، لا يكون مغمى عليه، لا يكون كذا، لا يكون فاقد العقل والتصرف. زالت الشروط وتحققت الموانع، بعد ذلك للقاضي أو للعالم بعد أن يقيم عليه الحجة أن يتكلم فيقول والله هذا كفر أو لم يكفر، حتى لا يكون عبث في هذا الكلام ويعبث الناس في إيمان الناس كما عبث بذلك الخوارج. إذا خرج من دائرة الإسلام لا يدخله مرة ثانية إلا شيء واحد فقط، الخروج بخمس شروط، لكن الدخول بشرط واحد وهو التوبة الصادقة إلى الله تعالى. فمن تاب توبة صادقة إلى الله تعالى فإنه يرجع مرة ثانية إلى دائرة الإسلام. سألني أحد أخوة بالأمس بين الأذان والإقامة قال لي معنى إقامة الحجة، موضوع الحجة فيها كتاب جيد للشيخ سديس، الشيخ الحميد، الدكتور صالح الحميد له كتاب جيد في موضوع إقامة الحجة، مجلد كامل رسالة علمية، ما هو حد ومعيار إقامة الحجة. يعني لما نقول والله فلان يرجع للإسلام أو يخرج عن الإسلام إذا أقيمت عليه الحجة، طيب شنو معيار إقامة الحجة؟ هل إقامة الحجة العلم بس أنه يعلم أن هذا كفر، يعني واحد مثلا يطوف في القبور أو أنه يذبح لغير الله أو أنه يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه يستهزئ في الدين أو أنه يدعو إلى شريعة غير شريعة الله أو يتنقص من شريعة رب العالمين أو عنده أي ناقض من النواقض القولية أو الفعلية أو الاعتقادية، سيأتيكم تفصيلها الآن. طيب قال لك والله أقيمت عليه الحجة، طيب ما هو معيار إقامة الحجة؟ إقامة الحجة هل هي من طرف واحد أنه يسمع بس، سمع علم، ولا إقامة الحجة لابد من طرف ثاني تتحاور معه؟ خلك من المسلم الآن، تعالي لغير المسلم الآن. غير المسلم واحد عايش في أوروبا سمع عن الإسلام قال لك أقيمت عليه الحجة، مجرد سماعه عن الدين الإسلامي أقيمت عليه الحجة؟ ولا يحتاج أن يحاوره أحد ويناقشه أحد ويسمع ما عنده من شبهات ويرفع ما عنده من حذر ويشوف ما عنده، بعد ذلك نقول أقيمت عليك الحجة؟ وفي الحقيقة في استقراء الأدلة الشرعية وجدنا أن إقامة الحجة هي المناقشات والمناظرات بإقامة الأدلة الشرعية وليس مجرد العلم، ليس مجرد العلم، يعني ليس مجرد العلم بوجود الإسلام. فإن اليهود والنصارى قد علموا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصر على أن يذهب ويتحاور معهم ويتناقش معهم، وكان يرضى صلى الله عليه وسلم أن يستقبلهم في مجلسه فيأتونه ويتناقشون معه ويأخذ ويعطي معهم حتى يرفع عنهم صلى الله عليه وسلم الشبه. ليش؟ لأن المقصود هدايتهم، أنا قصدي هداية الناس، مو قصدي أن يتعذب الناس، أنا مو قصدي أني أنا أرضي نفسي من الداخل وأقول والله خلاص أقمت عليك الحجة أنت في جهنم انتهينا، لا مو هذا قصدي، ليس هذا قصد الشارع الحكيم. لكن قصد الشارع الحكيم أني أنا أتلطف كثر ما أستطيع وأناقش كثر ما أستطيع وأدافع كثر ما أستطيع وأفكك الشبه اللي عندك كثر ما أستطيع، بقصدي أني أكسبك وأدخلك في الإسلام، لأن دخولك في الإسلام غاية من غاياتي أنا وغاية. الله تعالى أرسل هذه الأمة رحمة للعالمين، الله أرسل أمة النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أفضل أمة، لأنها مو أمة منغلقة على أنفسها كاليهود لا تقبل أن أحد يدخل في ديانتها، وليسوا كالنصارى الذين حرفوا وبدلوا واستخدموا الدين كغطاء للاستيلاء على أموال الناس وغيرهم، وإنما كانت أمتنا خير أمة لأنهم يؤمنون بالله وباليوم الآخر، لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأنها أمة خرجت لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لأنها أمة المقصود منها أن تنقذ الناس. طيب شلون أنقذ الناس؟ إذا لازم أتحاور معهم وتناقش معهم وأروح لهم وأزورهم وأستمع منهم ويستمعون إلي حتى أرفع غطاء الجهل عنهم، وبعد ذلك أقول والله أنا يا ربي اللي عليه سويت. هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعدما تحاور وبلغ وناقش واستمر صلى الله عليه وسلم 23 سنة على الحوارات والنقاشات وبصدر واسع وبعدين بعد 23 سنة في يوم الجمعة في يوم عرفة في حجة الوداع قال اللهم بلغت اللهم اشهد، خلاص أنا الآن اللي عليه سويته. وأنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت عليكم الإسلام دينا، على بعد 23 سنة من المناظرات والمناقشات. وبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قالها أمام الناس في هذا الحج، قال اللهم بلغت اللهم اشهد، اللهم هل بلغت اللهم في الشهد. فنفهم من إقامة الحجة أن المقصود بها هو المناقشة التي تزيل الشبهة عن الإنسان. عاده واقتنع ما اقتنع كيفه، أنا علي شرعا أمام الله أني أناقشه. هذا الذي مارسه النبي صلى الله عليه وسلم مع السيد والعاقب، وهم علماء من نجران، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم من علماء النصارى وكانوا علماء كبار من كبار علماء النصارى، جاءوا مع وفد عظيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا أيام في المدينة وجلسوا يناظرون النبي صلى الله عليه وسلم، يناظرون والنبي يتحملهم، يأخذون يعطون ويناقشون في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ويناقشون في مريم ويناقشون في الإنجيل ويناقشون في التوراة ويناقشون في الأحكام الفرعية، النبي يتحملهم لأن المقصود إقامة الحجة. بعد ما وصل معهم إلى خلاص انتهى ولا يوجد مجال للنقاش أكثر، دعاهم صلى الله عليه وسلم للمباهلة، قال خلاص أنا الآن اللي علي عملته أمام الله، الآن ندعوكم إلى المباهلة وهذا بأمر الله تعالى، فتعال أنا أنادي أحب أهلي إلي وألمهم ووقفهم معي وانتوا وقفوا وندعو الله تعالى ونبتهل أن الكاذب عليه لعنة الله، فإن تولوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ثم بعد ذلك تراجعوا لعلمهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نفس العمل يفعلها ابن عباس مع الخوارج، لما الخوارج خرجوا على علي بن أبي طالب وكانت عندهم شبه كثيرة ناقشهم ابن عباس وتراجع منهم أكثر من 3000 واحد أو 2000 شخص بفضل الله تعالى ثم بفضل بركات هذا النقاش. فنحن نقول حد الحجة إقامة الحجة ليس مجرد العلم والبلاغ، ليس مجرد العلم والبلاغ، لأن اليهود في المدينة علموا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك كان يذهب لهم ويناقشهم ويسمع منهم ويسمع منا، وكان يراسل صلى الله عليه وسلم الملوك والأمراء ويبلغهم بالدين ويجعل من يحمل الرسالة عنده قدرة على المناقشة وعنده قدرة على رفع الشبهة، وليس مجرد ورقة يتصل للإنسان وانتهى خلاص قامت عليك الحجة. لأن اليهودي والنصراني يقول لك طيب ليش ما تكون أنت على باطل وأنا على حق؟ أنا مرة كلمت نصراني عربي فقال لي ومن يقول لكم على حق؟ مع احترامي لك يقول يا دكتور لكن ليش ما أنت تفتش في النصرانية وتقرأ في النصرانية راح تكتشف أن احنا على حق. أنت الآن بمجرد أنك أنت مسلم تعتقد أنك على حق وتطلب منا أن احنا نصير مسلمين، طيب أنت فتش تعال اقرأ معنا شوف دين نصراني واقرأ واطلع راح تكتشف أن احنا على حق. فإحنا إقامة الحجة هي المناظرة، ولذلك قال الله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. نقذف بالحق على الباطل، الحق يروح له ويناقشه ويناظره ويرفع الإشكال اللي عنده والشبهات، حتى بعد ذلك إذا وصلت إلى حل أنا لعله يكون في خير يمكن يهتدي يمكن يسلم. فأنا أقصد أن حد إقامة الحجة في موضوع الكفر في موضوع الإسلام ليس بمجرد العلم، إن بس مجرد علم أو سمع، وإنما يقصد بعد ذلك أن ترفع على الإنسان، لأن الله ما يعذب الناس والناس عندها شبهات، ما يعذبها الله تعالى. يقول واحد فماذا تفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي عربي ولا عجمي ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. هذا حديث، والذي نفسي بيده لا يسمع بي عربي ولا عجمي ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان حقا على الله يدخله النار. طيب إحنا ما احنا اتفقنا في البداية قلنا أنه يمنع من ذلك الجهل، يمنع من ذلك الإكراه، يمنع من ذلك التأول، يمنع من ذلك العجز، يمنع من ذلك، في موانع تمنع الإنسان تمنعه. يمكن إنسان ما يسلم، سمع بالإسلام لكنه ما أسلم لأن صورة الإسلام غير واضحة عنده، يحتاج أن واحد يوضح له صورة الإسلام. هو سمع أن الإسلام قتل وإسلام إرهاب وإسلام تحريم خمر والإسلام معرف إيش، وما عنده صورة عن الإسلام، فهو بحاجة إلى من يوضح له الإسلام. فلذلك أنا أقول كثير من الناس الذين هم في بعد عن الإسلام، نعم بلغهم الإسلام لكن لم يبلغهم صافيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلغهم الإسلام مشوشا، وهم حقيقة بحاجة أن من يحمل لهم الإسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل من يحمل الإسلام، اليوم ما قاعد نرسل إحنا، قاعد يبلغهم عن طريق الإذاعة، يبلغهم عن طريق القنوات، فهو من طرف واحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل من يناقش، يرسل من يناظر، يرسل من يرفع الشبهات، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وأرسل أبو موسى الأشعري إلى اليمن وقال إنك تأتي قوم أهل كتاب، يعني عندهم علم ترى مو جهلة، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله أمرهم بخمس صلوات فإنهم أطاعوك، وتمشي معهم تعلمهم لا خلاص ترى في رسول اسمه محمد في دين اسمه الإسلام، ترى ما تسلمون كفار جهنم خالدين ومخلدين إلى يوم القيامة، مع السلامة امشي. ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يرسل من يجلس من يناظر من يقيم الحجج. مو بس هذا، حتى في الجيوش الإسلامية الغازية كان دائما مع الجيوش ثلاث أنواع، كان معهم دعاة، كل الجيوش الغازية الإسلامية مجموعة كبيرة من الدعاة، وكان معهم قضاة، وكان معهم جنود مقاتلين. جنود المقاتلين هم الفاتحين، يروحون يفتحون يمشون. يعني تصور فتحوا العراق، طيب العراق هذه فيها حضارة وفيها تاريخ وفيها ديانة وفيها تراتيب إدارية، دولة فارس مئات السنين إذا مو آلاف كانت مستولية على العراق، الحيرة وغيرها. طيب بس أنت فتح إسلامي أسقطت النظام ومشيت خلاص، لازم تقيم نظام جديد بين الناس. طيب الجيوش مشت، ما وقفت الجيوش، من يقوم يعلم الناس؟ هذول يجلسون ما يتحركون، يجلس الدعاة والقضاة، دعاة يجلسون يفتحون مدارس يفتحون يعلمون الناس. هذول الجماعة يخرجون خلاص ينتقلون من العراق إلى خراسان، من خراسان إلى سمرقند، من سمرقند إلى، وهم ماشيين رايح الجيوش، الجيوش الغازية تمشي، لكن يبقى في المدن ويبقى في القرى قضاة ودعاة. الدعاة يدعون الناس، يدعون الناس في كل مكان يجوا. ولذلك تسمع عن مدرسة ابن عباس ومدرسة ابن مسعود ومدرسة جابر بن عبد الله ومدرسة الصحابة رضي الله عنهم، تفرغوا لإقامة هذه المدارس وتفرغوا لنشر الدين، وماتوا قبورهم شاهدة على ذلك، ما حد جلس لا في مكة ولا في المدينة. الصحابة من توفي منهم في الحرمين ما يتجاوز 9000 واحد، عددهم 120,000 اللي قعدوا في المدينة ومكة 9000، الباقي كلهم راحوا، خرجوا لعلمهم بشرف الدعوة إلى الله تعالى وخلوا مكة والمدينة، وعلمهم بشرف الجهاد مشوا. فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هناك دعاة يدعون الناس، وهناك قضاة يفصلون في الناس في خلافاتهم، وتمشي الجيوش تتنقل من مكان إلى مكان. ولذلك هؤلاء الذين أسلموا ما ارتدوا. ليش ما يرتدون؟ لأن في ناس تثبت الدين، الجيوش تمشي لكن الناس ما ارتدوا، فما ارتد أهل العراق وما ارتد أهل فارس وما ارتد أهل خراسان، ظلوا على الإسلام إلى اليوم، الناس ظلت على الإسلام خلاص، لأن هناك من يثبت هذا الدين. الشام نفس الشيء، مصر نفس الشيء، إفريقيا نفس الشيء، إلى حدود المغرب ما ارتدت الناس، لأن خلاص هناك من يثبت الدين، لأنه ليس هذا ملكا جبريا بالحديد والنار لازم لا، وإنما هو بناء لشخصية جديدة وصبغ الناس بصبغة جديدة. خلونا الآن نبدأ في درس اليوم، وهو نواقض الإسلام، يسميها العلماء نواقض لا إله إلا الله، يسميها علماء الفقه يسمونها باب الردة. نواقض تتعلق بثلاث أشياء، تتعلق نواقض يعني التفصيل الأول، بعدين نأخذ التمثيل، نقدر نأخذها من جانبين. نأخذ الجانب الأول، نواقض الإسلام أو الإيمان التي تتعلق بالأقوال والأفعال والاعتقادات، ونأخذ أمثلة على كل واحدة 10-15 مثال. تبهوا، أنا أكد مرة ثانية، نتكلم عن الفعل وليس الفاعل. تبهوا، نتكلم عن الفعل وليس الفاعل. الفعل كفر، الفاعل يسمونه تكفير معين، له أحكام خاصة حتى ننظر إلى الجهل والإكراه والتأول والعجز وغيره. إذن نواقض الإيمان نأخذها من جانبين، الجانب الأول نواقض أقوال أفعال اعتقادات، رح نضرب عليها مثلا. نرد نأخذها من جانب ثاني، نواقض الإيمان فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. نواقض الإيمان تتعلق بعموم الدين. إذن هنا عندنا ثلاثة وهنا عندنا أربعة. ثلاثة، نواقض الإيمان التي تتعلق بأقوال الناس، يعني كلمات يقولونها الناس ينتقض بها إيمانهم. نواقض الإيمان فيما يتعلق بأفعال الناس. نواقض الإيمان فيما يتعلق باعتقادات الناس. هذا جانب رح نتطرق إليه. جانب الثاني، نواقض الإيمان فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، بعموم الدين، ما يتعلق بعموم الدين. هذه نفسها توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات ممكن نجزئها مرة ثانية، تصير جزء منها اعتقادي، جزء منها قولي، جزء منها فعلي، توحيد الألوهية. لكن احنا ناخذها بشكلين منفصلين. اولا، نواقض توحيد الإيمان المتعلقة، نواقض الإيمان المتعلقة بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية باختصار توحيد الرب، يعني إفراد الرب سبحانه وتعالى في الخلق والملك والتدبير. توحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. خلق والملك والتدبير يعني الخالق هو الله، المالك هو الله، المدبر هو الله، فلا أحد مع الله في الخلق، ولا أحد مع الله في الملك، ولا أحد مع الله في التدبير. هذا يسمونه توحيد الربوبية. ما ينقض هذا التوحيد هو أنك تدخل واحد مع الله في الخلق والملك والتدبير باختصار. ما ينقض توحيد الربوبية هو أن تعتقد أن هناك في الكون من يشارك الله في خلقه أو ملكه أو تدبيره. فكل اعتقاد سواء كان بالاعتقاد أو القول أو الفعل، انتبهوا، سواء كان أنك تعتقد أن مع الله شريكا في الخلق والملك والتدبير إما قولا أو اعتقادا أو فعلا، إما قولا أو اعتقادا أو فعلا، يسمون هذا ناقض فيما يتعلق بتوحيد الربوبية. فكل اعتقاد أو قول أو فعل فيه إنكار لخصائص ربوبية الله تعالى أو إنكار بعضها فهو كفر وردة. أو من ادعى شيء من خصائص الله تعالى كادعائه للربوبية كقول فرعون قال أنا ربكم الأعلى، هذا كفر، لأنه ادعى لأن لا رب إلا الله سبحانه وتعالى. فمن ادعى أنه رب الناس وأنه يملك وأنه يدبر الكون وأنه يخلق فقد كفر وارتد ردة تسمى ردة أو نقض الإيمان فيما يتعلق بالربوبية. أو ادعى أنه يملك الكون كله، أو ادعى أنه الذي يرزق الناس، أو ادعى أنه يتصرف في هذا الكون من دون الله تعالى أو غيرها من الأمور التي هي من أفعال الله وخصائص الله تعالى، فإنه يكفر. وكذلك يكفر مو بس هو، يكفر من صدقه. هذا باب خطير، هذا مو بس هو يكفر، يكفر من صدقه بذلك، يعني من صدقه بذلك أنه هو المالك المتدبر، هو المالك المدبر المتصرف للكون، وهو بعد معاه يكفر لأنه كذب الله سبحانه وتعالى. حين الذي ادعى كفر خلصنا منه، لكن اللي صدقوا ربعه بعد نفس الشيء يكفرون لأنهم قد كذبوا الله تبارك وتعالى. ومن الأمثلة على ذلك أن يعتقد بأن لله تعالى شريكا في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير. من يعتقد أن مع الله شركاء في الخلق أو في الرزق أو في الإحياء أو في الإماتة أو في التدبير، سواء كان الأولياء أو الأقطاب أو الأوتاد أو غيرهم اللي يسمونهم بعض الصوفية، يقولون أن هؤلاء يدبرون بالكون، والجن يدبرون ويتصرفون بالكون، والكواكب تتصرف بالكون، والنجوم تتصرف بالكون وغير ذلك، والأبراج السيارة وكل ذلك يتصرفون حتى في الكون سعادة وشقاوة وحياة وإماتة، هذا كفر. شوف خطورته، هذا مشكلة. وذلك أعيد مرة ثانية، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هذه أفعال كفر، ما نتكلم عن الفعل. فكل من اعتقد أن هناك مدبر في الكون غير الله أو مع الله، بعد غير الله ما يقدر هذا أنسى، لكن مع الله هذه أقل شوي درجة، أنه مدبر في الكون مع الله هذا يكفر، لأن لا أحد يدبر في الكون إلا الله، ولا أحد يملك في الكون إلا الله، ولا أحد يرزق في الكون إلا الله، ولا أحد يعطي ولا أحد يمنع ولا أحد يضحك ولا أحد يبكي أصلا وابتداء إلا الله سبحانه وتعالى. فمن اعتقد أن الله مع الله شريك سواء كان وليا أو نبيا، حتى يعتقد أن مع الله نبي من الأنبياء أشركه الله في ملكه أن يدير في هذا الكون، أو أن هناك نجما أو كوكبا أو قمرا أو شمسا أو أبراجا أو نجوما أو غيرها، أو ما يسمونهم الصوفية وتد أو قطب من الأقطاب يدير أو يتصرف في الكون، هذا يطلع برا الملة. هذا قد أنكر أصلا عظيما وهو ربوبية الله تعالى، وهو إفراده بس هو سبحانه وتعالى في الخلق والملك والتدبير. فمن اعتقد ذلك، هذا اعتقادها، أو اعتقد أن هناك مخلوق يرزق غير الله أو يمنع غير الله سبحانه وتعالى، أو هناك أحد يمكنه أن يضرك أو أن ينفعك من دون الله تعالى، يعني ممكن يتصرف من غير إذن الله، ممكن واحد ينفعك ويضرك من غير إذن الله، ينفع أو يضر. أو يعتقد بأن أحدا من دون الله يعلم الغيب، يعتقد أن هناك من يعلم الغيب، هذا كله خصائص ربوبية، خصائص الله تعالى. أو يعتقد أن هناك أحدا يعلم الغيب المطلق طبعا، أو اعتقاد حلول الله في خلقه، لأن الله بائن عن الخلق، أو اعتقاد أن الله تعالى يحل في خلقه، أو أن الله تعالى في مكان ما موجود داخل هذا الكون. من يعتقد ذلك هذا قد كذب الله، كما يقولون الصوفية، يقولون العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنى يكلف، ويقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الرب إلا كاهن في كنيسته. هذه من أقوال ابن عربي موجودة عندها في الفتوح المكية وغيرها، طبعا هو يقول ما فهمت قصدي، لكن هذه أقوال مع الأسف، يعني هذه كلها من أقوال الحلول، أن الله يحل في المخلوقات، ولذلك يقول أنت تعبد الله وقد حل الله في هذا المكان، وهذا كله ينافي تنزيه الله سبحانه وتعالى وينافي خصائص ربوبية الله ووحدانيته. فمن اعتقد بأن للمخلوق هذا كله في الربوبية، ومن اعتقد أن للمخلوق حق في أنه يسن التشريعات وهي تلك النظم التي تحكم في أموال الناس وأعراضهم، من اعتقد أن له حق أن يسن التشريعات اللي الله سن فيها تشريعات وانتهى، هذا بعد يكفر، لأن حق التشريع إنما هو لله تعالى. ولذا قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شو عندكم شركاء شاركوني أنا في ملكي يشرعون لكم في قضايا أنا شرعتها وانتهيت. انتهى الله تعالى شرع للناس في قضايا أموالهم وأعراضهم وعقولهم ودينهم وأنفسهم، ما يسمى بالجنايات والجزائيات وأشياء كلها الله شرعها للناس. فمن اعتقد أنه له حق أن يشرع من دون الله تعالى أو يشارك الله تعالى في التشريع، فهذا يخرج من الملة بهذا الفعل. هذا ما يسمى بنواقض التوحيد المتعلقة بالربوبية، بربوبية الله سبحانه وتعالى، إذ أن الرب هو الكامل سبحانه وتعالى، له مطلق التصرف، له مطلق العلم، له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. فمن اعتقد شيء مما فات فإنه يكفر بالله تعالى وينقض إيمانه، يهدم إيمانه. ليش؟ لأن الله ما يرضى أصلا لك أنك تعبده وأنت تشرك معه أحد، الله ما يقبل هذا. ما يقبل الله تعالى أنك أنت تصلي وتصوم وتقول إياك نعبد وإياك نستعين وأنت تعتقد أن هناك رازق غير الله، وأن هناك من يتصرف في الكون غير الله، أو هناك مع الله من يتصرف من كواكب ونجوم وأشجار وأحجار. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية فنزل المطر، فقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فقال: من قال مطرنا بفضل الله أصبح مؤمنا، ومن قال مطرنا بفضل نوء كذا، نوء يعني النجم، ومن قال مطرنا بفضل نوء كذا أصبح كافر بالله. شوف ما في وضوح من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن من يعتقد أن النجوم السيارة والكواكب والأبراج لها قدرة في إسعاد الناس أو شقاوتهم، أو لها قدرة أن تتصرف في الكون، هذا كفر بالله. طيب طلعت الله عين، صار الله مو موجود، صارت الكواكب هي التي تتصرف، والنجوم هي التي تتصرف، والجن هم اللي يتصرفون، والملائكة اللي يتصرفون، هذا كله مو صحيح. ولا أحد في الكون يستطيع أن يحرك شعرة أو إبرة أو ذرة بغير إذن الله تعالى. أصلا ما حد يستطيع يتكلم بين يدي الله سبحانه وتعالى إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. كلام ما يقدروا يتكلمون، مو يحركون الكون، ملائكة عظام لهم مقام، وما منا إلا وله مقام معلوم، ملائكة كبار وإنا لنحن الصافون، ومع هذا ما يتكلمون، كلام ما يتكلمون بين يدي الله تعالى. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أنا أقول له اشفع يشفع، ما يشفع يسكت، ما يتكلم بين يدي الله سبحانه وتعالى. حتى الملائكة إذا رأوا الله تعالى يوم القيامة، هم ما شافوا الله، كثير من الملائكة ما رأت الله، إذا رأت الملائكة ربها يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، إحنا بعد عبادة ما عبدناك، أنت تستحق أكثر من هذا، إحنا ما عبدناك. وهم من خلقهم الله سجود وقيام وركوع وتسبيح، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا ملك ساجد لله وقائم، ساجد وقائم، ساجد وقائم. ويوم القيامة إذا رأوا الله عز وجل يقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، بعد إحنا مقصرين في حق الله تعالى. فمن ذا الذي يجرأ أن يجعل نفسه ندا لله سبحانه وتعالى؟ ولذا الله تعالى يقول للملائكة يوم القيامة: قل شوفوا هذول اللي كانوا إياكم يعبدون، تعالوا هذول اللي كانوا يعبدونكم قالوا سبحانك، ما طلبنا منهم أن يعبدونا، بل كانوا يعبدون الجن، أكثرهم بهم مشركون، هم كانوا يعبدون الجن، إحنا ما لنا علاقة، إحنا ولا طلبنا من الناس أن يعبدونا، حتى الجن يخافون بعد يوم القيامة، وقال الذين والإنس بعد يخافون، وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، ورنا اللي خلونا مشركين وضيعونا جن ولا إنس ندفنهم في هذا اليوم، نجعلهما تحت أقدامنا ليكونوا من الأسفل. الشاهد من هذا أن التعرض لأي خاصية من خصائص الرب عز وجل طلعك من الإيمان. التعرض لأي خاصية فيما يتعلق في توحيد الربوبية، أي شيء يتعلق بربوبية الله يعني بملكه التام، يعني بـ بـ بـ بـ بـ بملكوته على الأرض والسماوات والكون، أي شيء تأخذ من هذا يطلعك برا الملة، يخرجك من الملة. أي خصيصة من هذه الخصائص تخرج الإنسان. فمن اعتقد أن المخلوق يمكنه أن يرزق أو أن يخلق أو أنه يتصرف في الكون، أو هناك شريك مع الله سبحانه وتعالى، أو أن الله يحل في خلقه سبحانه وتعالى، أو اعتقاد بأن الدواء أو الطبيب هو يشفي بذاته، هذه بعد كل الناس طايحين فيها. من يعتقد أن الدواء أو الطبيب شاف بذاته من غير الله سبحانه وتعالى، هذا بعد يكفر، لأن إنما الشافي هو الله. لكن هذول أسباب، الله جعل الدواء سبب، ويمكن الله يخلي لك الدواء سبب لموتك أصلا، تشربه وتموت. فلذلك صلح اعتقادك بأن المسبب الأول هو الله تعالى، وأنه كل شيء بيده سبحانه وتعالى. أو اعتقدت أن التوفيق في الحياة إنما هو من ذكائك أو هو من علاقاتك الشخصية أو من هو من اسمك أو نسبك أو شهادتك، وماكو شيء اسمه الله، خلي على جنب، ماكو شيء اسمه مقادير. هذا معناته عطلت صفة القدر أو عطلت القدر، وكذلك عطلت صفة التدبير، أن الله تعالى يدبر في الكون سبحانه وتعالى. هذا باختصار، طبعا نواقض كثيرة. النقض الثاني نقض الإيمان فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. أسماء والصفات أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه أسماء حسنى وصفات علا لله سبحانه وتعالى، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإحنا في الدورة الأولى شرحنا بشيء من التفصيل موضوع الأسماء والصفات، وأنه كل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك، كل ما يخطر ببالك الله ليس كذلك. والكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات، بمعنى إذا كانت الذات غير إذن الصفات غير، الكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات، إذا الصفات غير إذن الذات غير. يعني لما أقول لك والله أن أبا أتكلم عن صفات الفيل، ما دام أن ذات الفيل غير ذاتك أنت، إذن تلقائيا صفات الفيل غير صفاتك. واضح؟ الكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات، فما دام ذات الله العلية سبحانه وتعالى غير ذات البشر، إذن صفات الله غير صفات البشر. فنحن نثبت لله سبحانه وتعالى الكمال المطلق في موضوع الصفات، ولا نستطيع أن نزيد صفة واحدة لله ولو كانت كمال عندك أنت، وقد تكون في حق الله نقص، إلا ما أثبته الله لنفسه، ما تقدر تزيد نهائيا. ما تستطيع تقول والله من صفات الله واحد اثنين ثلاثة، ما تقدر نهائيا، لأنك أنت ما شفت الله ولا تعرف عن الله، وتحاول تنزه الله، لكن قد أنك يعني تلصق صفات النقص بالله بقصد التنزيه، ما تقدر تسوي هذا. ولذلك نحن نتوقف في موضوع الأسماء والصفات، ونلتزم بما جاء في الكتاب والسنة على فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ما نقدر نزيد ولا نستطيع أن نغير، ليش؟ نحن ما رأينا الله سبحانه وتعالى، ولا سبيل لنا للعلم إلا من خلال الكتاب والسنة. ولذلك أحيانا بعض الصفات أنت تراها صفات كمال عندك هي بالنسبة لله نقص. واحد يقول والله أنا أنام، النوم بالنسبة لك صفة كمال، لأن اللي ما ينام يصير فيه شيء أصلا، إذا تقعد طول حياتك ما تنام تصير مجنون، لكن بالنسبة لله صفة نقص، ولذلك الله لا ينام. تقول أنا والله عندي عيال، عندك أولاد، هذه صفة كمال بالنسبة لك، لأن اللي ما عنده أولاد يعتبرون أنه في نقص، لكن بالنسبة لله صفة نقص، فلذلك لا ينسب الولد لله سبحانه وتعالى. هذه كلها ما تستطيع تنسب لله سبحانه وتعالى صفة إلا ما جاء الكتاب والسنة ودل على ذلك. ممكن تخرج من دائرة الإيمان فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فقد أثبت الله سبحانه وتعالى له على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم أسماء حسنى وصفات علا، فمن انتقص شيئا مما أثبته الله لنفسه أو أثبت لله شيئا نفاه الله عن نفسه فقد كفر. لو تثبت شيء لله الله نفى عن نفسه أنت تكفر. مثال، لو تقول والله الله ينام تكفر، لأن الله نفى عن نفسه النوم. لو تقول الله عنده عيال تكفر، وهذا الذي وقع من اليهود والنصارى، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قد كفر الذين قالوا وقالوا عزير بن الله، كفروا لأنهم قالوا عزير بن الله. فلذلك لو تثبت لله شيء الله نفى عن نفسه أنت تكفر، كإثبات الولد أو كإثبات النوم أو غيره، فمن أو إثبات العائلة الأب والأم لله تعالى، أو إثبات الصاحبة، أو إثبات الولد بالتبني، أو إثبات الصديق، فيعني يقصدون بالصديق الزوجة أو الصديقة. فمن أثبت لله شيئا نفاه الله تعالى عن نفسه فإنه يكفر. أو من أنكر أو جحد اسما أو صفة أو بعض أسمائه أو بعض صفاته، أو أثبت صفات لله تعالى نفاها الله تعالى عن نفسه، فهذا من الإلحاد في أسمائه وصفاته. أو من جحد معانيها أو حرفها عن الصواب إذا كانت واضحة لا تحتمل التأويل، أو أخرجها عن الحق بالتأويلات الباطلة أو تعطيلها، أو أعرض عنها، أو صفات كمال أو صفات أوت الجلال لله سبحانه وتعالى، من حرفها عن معانيها التي أرادها الله تعالى هذا يكفر، لأنه قاعد يكذب الله ويخرج الشيء عما أراده الله سبحانه وتعالى. أو من شبه صفات الله بصفات المخلوقين، أو وصفه تعالى بصفة يجب أن ينزه الله تعالى عنها، مثل أن يزعم أن لله شريكا أو لله ولدا، أو يصفه سبحانه وتعالى بالنوم أو السنة أو الغفلة أو غير ذلك. أي شيء يتعلق بأسماء الله وصفاته نفيا أو إثباتا، تنفي شيء أثبته الله أو تثبت شيء نفاه الله، أو تؤول شيء بتأويل باطل فتخرجه عن معناه الحقيقي، فإنك بذلك ألحدت في أسماء الله وتخرج من الله. طبعا نتكلم عن الفعل مرة ثانية وليس الفاعل. الثالث، نواقض توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بأفعال العباد، أي إفراده سبحانه وتعالى بأفعال العباد. هذا توحيد الألوهية، أنك تصرف العبادة لله تعالى، يسمونه توحيد الألوهية. وهو أكثر نوع يقع فيه الكفر، أكثر نوع يقع الكفر من الناس في توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بأفعالك أنت، يعني إفراده بالعبادة، سواء كانت عبادة القلب ولا عبادة الجوارح. عبادة القلب الخضوع والخشية والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل، هذه عبادات قلبية. أو عبادات جوارح، صلاة وصوم وزكاة وحج وإلى آخره، هذه يجب أن تصرف كلها لله تعالى، سمونا توحيد الألوهية. توحيد الألوهية لو صرفت أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فإنك بذلك تكفر. تكلم عن الفعل مرة ثانية، فإنك بذلك تكفر. وهذا أكثر الناس في إسلامهم يقعون في هذا الشرك أو الكفر في هذا التوحيد، وهو توحيد الألوهية. لأن أكثر الناس لم يكونوا ينكروا توحيد الربوبية، أكثر الناس ما ينكرون أن الله واحد في الخلق، ولا واحد في الملك، ولا واحد في التدبير. وأكثر الناس ما يجعلون مع الله شريكا في خلقه وملكه وتدبيره، بل كثير من الناس ما يجعلون مع الله تعالى شريكا حتى في أسمائه وصفاته. لكن الإشكالية عندهم مو في هذا الباب، الإشكالية عندهم في توحيد الألوهية، وهو أنهم ينسبون لله سبحانه وتعالى أو يصرفون أنواعا وأشكالا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك غاية الخلق، غاية خلق الناس أن يعبدوا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الغاية من خلقنا أن نعبد. ومع الأسف كثير من الناس يقع في ذلك وهو لا يعلم، كما قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقلنا أن كلامنا عن الفعل وليس عن الفاعل. أنا أكد مرة ثانية أن المشكلة في عندنا خطأ بالفهوم، فالناس تفهم خطأ وتقول: والله حضرنا درس لفلان وكل كلامه تبين الأمة كلها كافرة. فنحن نتكلم عن الفعل وليس الفاعل، نتكلم عن الفعل، أن هناك كفرا يتعلق بتوحيد الربوبية، أي أن أي إنسان سلب الرب شيء من حقوقه فيما يتعلق بالخلق أو الملك أو التدبير، فاعتقد أن هناك أحدا يخلق مع الله، أو أنه خلق غير الله، أو يدبر مع الله، أو دبر بغير الله، أو أنه يملك غير الله، أو يملك مع الله، فأخذ أي شيء من خصائص الربوبية فإنه بذلك يكفر، أو صدق من قال هذا الكلام. يعني مثل فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، فمن صدق أن هناك من صدق من ادعى أنه رب من دون الله، أو صدق من ادعى أنه يملك في الكون غير الله، أو صدق أنه من يدبر في الكون مع الله أو شريك مع الله، فإنه بذلك هذا الفعل فعل كفر. وذكرنا أن من نسب أن في الكون من يتحكم فيه من نجوم أو كواكب أو أفلاك أو أبراج أو جن أو إنس أو ملائكة أو أنبياء أو أولياء أو ما يسمى بالأقطاب أو الأوتاد، من اعتقد ذلك أنهم يتصرفون في الكون أو أحدا يتصرف بالكون بغير إذن الله تعالى، فإنه بذلك يخرج من دائرة الإيمان. هذا أعمال ردة تتعلق بتوحيد الربوبية، وهناك أعمال ردة تتعلق بالأسماء والصفات. فمن نفى اسما من أسماء الله نسبه لنفسه، أو أثبت اسما أو صفة لله نفاه الله تعالى عن نفسه، أو عطلها أو حرفها أو ذهب بمعناها بتأويل باطل إلى غير معناها الصحيح، بتأويل باطل وليس بتأويل حسن أو باجتهاد، فبذلك يكفر، فهو من الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته. وذكرنا أنه مثلا من نسب إلى الله النوم وقد نفى الله تعالى عن نفسه النوم والسنة، أو من نسب إلى الله تعالى الولد، أو من نسب إلى الله الشريك والصاحبة، أو من نسب إلى الله سبحانه وتعالى الظلم، أو من نسب أي صفة زيدها على الله الله نفاها عن نفسه، أو أنك تنفيها عن الله والله أثبتها لنفسه، أو أنك تؤولها تأويلا باطلا، فإنك بذلك ترتد وتخرج من دائرة الإيمان، لأنك كذبت كلام الله الذي ذكره الله تعالى. الثالث، نقض الإيمان فيما يتعلق بتوحيد الإلهية أو الألوهية، وهو أكثر ما يقع الناس به. وقلنا أن توحيد الألوهية الذي خلق الناس من أجله وهو عبادة الله تعالى، فأكثر الناس لا يقعون غالبا بالردة في باب الربوبية، فأكثر الناس يثبتون أن الله رب، حتى كفار قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فغالب الناس ما عندهم إشكالية في جانب الربوبية، ولا عندهم إشكالية في جانب الأسماء والصفات. أكثر الناس يقعون في جانب الألوهية، جانب الألوهية وهو توحيد أفعال العباد، أن إحنا كعباد أفعالنا تكون لله وحده سبحانه وتعالى، أفعالنا نحن كعباد توحد لله سبحانه وتعالى، فلا يراد بها غير الله تعالى. وهو أنك تصرف جميع أشكال العبادات لله تعالى، سواء كان عبادات الظاهر أو عبادات الباطن. عبادات الباطن خشية، رغبة، رهبة، إنابة، توكل، خوف، رجاء، محبة، كلها تكون لله سبحانه وتعالى. عبادات الظاهر ما يتعلق بالصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فمن توكل على غير الله سبحانه وتعالى، أو استغاث بغير الله في جلب خير أو دفع ضر، أو استعاذ بغير الله، أو رجا غير الله، أو خضع لغير الله بأي نوع من أنواع القربات أو العبادات المطلقة التي لا يتقرب بها إلا إلى الله، أو حب أحدا كحب الله تبارك وتعالى، أو عظم أحدا كتعظيم الله تبارك وتعالى، سواء كان المعظم إنسانا عاديا أو ملكا أو نبيا أو وليا أو قبرا أو حجرا أو شجرا، من أعطاه من التعظيم الذي لا يعطى إلا لله سبحانه وتعالى، بذلك يكون قد ارتد وكفر، وبذلك يكون قد نقض إيمانه في باب الألوهية. ومن كذلك ركع أو سجد أو صام أو طاف أو ذبح أو نذر أو خشع لغير الله تعالى من غيرها من الطاعات التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى من أوامر ونواهي، فإنه بذلك يكون قد نقض إيمانه في باب الألوهية. ومن اعتقد بأن أي إنسان له حق التشريع ما لم يأذن به الله تعالى من تحريم حلال أو تحليل حرام وسن قوانين تحلل ذلك، هذا يطلع برا الملة. هذه نقطة مهمة. من اعتقد أن يحق لأي إنسان أن يشرع من دون الله ويسن قوانين يحلل فيها ما حرم الله أو يحرم فيها ما أحل الله، من يعتقد أن يحق لأي إنسان أن يفعل ذلك، هذا يطلع برا الملة. هذا إذا أنا أعتقد، فما بالك بالفاعل؟ الفاعل أكبر مني أكثر. أنا إذا أعتقد أن يحق لأي إنسان كائن من كان أنه يشرع من دون الله فيما الله شرع فيه، ترى انتبهوا، التشريعات الإدارية في حياة الناس ما عندنا مشكلة فيها، هذه الله أعطانا مجال واسع فيها أن نشرع حياة إدارية وتراتيب قانونية وإدارية فيما يتعلق بحياة الناس، لكن فيما شرع الله تعالى به من أحكام شرعية تتعلق بأنفس الناس، بأموال الناس، بأعراض الناس، بعقول الناس، بدين الناس، ما سن الله تعالى به أحكاما وتشريعات، أي واحد يعتقد أن يحق لي أنا أن أغير هذه القوانين سواء كان بتصويت أو بانتخاب أو بمجلس أو بأي شكل من الأشكال، إذا أنا أعتقد أن أي إنسان يحق له أن يغير أحكام الله، من الحرمة إلى الحل ومن الحل إلى الحرمة، هذا هدم الدين، لأن الله سبحانه وتعالى هو وحده المختص في ذلك. ولذا قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا إذا كنت أنا أعتقد، فما بالك بالفاعل أصلا، فهذا أمر بعد كذلك أعظم من ذلك. فهذا كله مما يتعلق بنقض الإيمان في باب الألوهية. ومن اعتقد بأن شرع الله تعالى لا يصلح لهذا الزمان، هذا نفس الشيء، من اعتقد أن شرع الله ما يصلح لهذا الزمان، هذا نقض إيمانه في باب الألوهية. ويكفر من أتى شيئا من هذه النواقض أو رضي بها أو عمل ببعضها إلى غير ذلك من النواقض التي تخص توحيد الألوهية. نواقض الدين عموما القسم الثالث أو الرابع، قلنا النواقض التي تتعلق بتوحيد الربوبية، النواقض التي تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، نواقض الإيمان التي تتعلق بتوحيد الألوهية، نواقض تتعلق بعموم الدين، تتعلق بعموم الدين. والدين هو التشريع الإلهي، سواء كان اعتقادات أو عبادات أو معاملات أو أخلاق. هذا الدين. الدين هو عبارة عن جزء متكامل أو عبارة عن كل متكامل، يشمل عقائد الناس، يشمل أحكام الناس، يشمل معاملات الناس، يشمل أخلاق الناس. أو بمعنى آخر، الدين يركبونه من ثلاث أشياء: تعامل العباد مع الله، تعامل العباد مع الغير، تعامل العباد مع النفس. هذا الدين مشكل من ثلاثة: تعامل مع الله، صلاة، صوم، زكاة، حج، هذا تعاملك مع الله، أوامر ونواهي. تعامل مع الناس، مع الغير، الغير سواء كان عاقل ولا غير عاقل، الغير سواء كان بيئة، جيران، مسلمين، كفار، أحكام حروب، أحكام، كل هذا الغير. تتعامل مع بيوع، معاملات، أو مع النفس، نفسك أنت البشرية، في من حيث حرية الإنسان، حرية المعتقد، حرية التفكير، ملابسك، شخصية، أكلك، شربك، نفسك أنت. هذا الدين مركب من ثلاث أشياء. جاء الدين لكي يرتب تعاملك أنت مع الله، وتعاملك مع الآخرين، وتعاملك مع النفس. لازم تنجح بالثلاثة. لو نجحت بواحد ورسبت باثنين تدخل جهنم، لو نجحت باثنين ورسبت بواحد بعد تدخل جهنم. لازم الثلاثة تنجح فيهم ولا تدخل جهنم. يعني لو نجحت في التعامل مع الله، صالح، تقي، تصلي، تصوم، تزكي، من العباد، من أهل المسجد، أنت ناجح مع الله. لكنك سيء مع الآخرين، تسب الناس، تؤذي الناس، تغتاب الناس، مؤذي جيرانك، تاكل فلوس الناس بالظلم، تتعدى على الناس، تحي مع الله زين لكن مع الناس مو زين، فتدخل جهنم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن امرأة كانت تقوم الليل وتصوم النهار إلا أنها كانت تؤذي جيرانها، قال: لا خير فيها، هي في النار. فما ينفعك هذا، تدخل جهنم. نعكسها، نقول واحد ممتاز مع الناس، من أحسن ما يكون مع الناس، رجل طيب، يخدم، يبني مساجد، يسوي موائد إفطار، يخدم الناس، يساعد الفقراء، يعمل مشاريع خيرية، اخترع للناس مثل المخترعين والمفكرين والعلماء اللي قدموا للبشرية، واحد اكتشف الكهرباء، واحد اكتشف تقطير الماء، واحد اكتشف النظرية النسبية، واحد الذرة، واحد هذه قلبوا حياة العالم. لكن مع الله صفر، ما عندهم شيء مع الله نهائيا، لا عبادة، لا دين، لا صلاة، لا إيمان، أو حتى رفضوا تشريع الله، ما يبون الشريعة. زينين محترمين، أخلاق ودين وسلوك، يعني أخلاق من أحسن ما يكون، لكن دين ما يبون دين. لا تكلم عن الدين، لا تكلم عن العبادة، لا تكلم عن أوامر الله وطلبات الله، هذا يدخل جهنم بعد، هذا ما ينفعه. فعبد الله بن جدعان أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن عبد الله بن جدعان: ما قال يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ونفس العملية تكررت مع عدي بن حاتم الطائي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حيث الترمذي، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبي، وين أبوي؟ اللي هو حاتم الطائي أكرم العرب. فقال: إن أباك في النار. قال: يا رسول الله، حاتم الطائي. قال: إن أباك أراد شيئا فبلغه، يعني أبوك كان يبحث عن الشهرة وبلغ الشهرة هذه، فلذلك هو في النار. وأنزل الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكافر ليطعم بحسنات ما قدم في الدنيا. حسنات ما قدم يأخذ في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الله لم يجد شيئا، الله يعطيك في الدنيا، لكن إذا أفضيت إلى الله لم يجد شيئا. أما المؤمن فيطعمه الله تعالى في الدنيا ويطعمه الله تعالى في الآخرة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة ليوم القيامة، نعطيك في الدنيا ونعطيك في يوم القيامة ونعطي غيره. إذا لو نجح الإنسان في التعامل مع الناس وكان صفر مع الله بعد يدخل جهنم. طيب واحد ناجح مع الناس، ناجح مع الله، مو زين مع نفسه، بعد يدخل جهنم. لو أن إنسان يصلي ويصوم ويزكي ويعبد الله تعالى ويحسن إلى الناس، لكن معطي نفسه حريته، إذا قعد ببيته سوى كل شيء حاله، فعل معاصي، شرب خمر، يقول كيفي نفسي، أنا ما أذيت الناس، أنا ما لي شغل بحد، أنا حق الله أعطيه، لكن ما أنا بمتع نفسي استانس، هذا بعد نفس الشيء يدخل جهنم. لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فهو في نار جهنم إلى يوم القيامة يتردى، من احتسى سما، هو الحين ما قتل أحد، قتل نفسه بس، هو الحالة مع نفسه. قال: من احتسى سم فهو في نار جهنم يحتسي سم، من قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم يقتل نفسه، إلى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا لازم تنجح في الثلاثة: مع الله، مع الناس، مع النفس، وبذلك تتجاوز. إذا نجحت بواحد الله يعذبك، باثنين الله يعذبك، لازم الثلاثة تنجح بهم. نواقض عموم الدين التي هي من عموم الدين: فالدين هو تشريع الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق باعتقادات، عبادات، معاملات، أخلاق، أوامر ونواهي من الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما يصلح لنا وما يفسد حالنا. فالتشريع الإلهي واجب وفرض على كل من يعقل، لا يجوز مخالفة تشريع الله البتة بأي شكل من الأشكال، لأن الغاية المقصودة من خلقنا أن يصبح الناس عبادا لله تعالى، لا أن يصبح الناس عبثا وهملا. مخالفة أحد أوامر الله أو مخالفتها بالكلية سواء عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك الاعتراض على أوامر الله أو على أحدها، وهو اعتراض على الله سبحانه وتعالى. لكن المخالفة مو كفر، تخالف أوامر الله معناتها أنت مخالف لله. يعني لما أنت الآن لما تخالف تقول ماني مصلي، أنت مو قاعد تعاند الصلاة، أنت قاعد تعاند الذي أمر بالصلاة. لما تقول ماني مزكي، أنت مو قاعد تعاند الزكاة، أنت قاعد تعاند اللي أمر بالزكاة. لما تقول ما بدينكم هذا ولا بشريعتكم، أنت مو قاعد تعاند الشريعة، أنت قاعد تعاند رب الشريعة الذي فرضه على الناس. ولذلك على الإنسان أن يتلقى أوامر الله بالتسليم والرضا، وهذا شعار المؤمنين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فالفائز هو من يطع الله سبحانه وتعالى ويخشاه. وقال الله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. يعني معرض عن آيات الله، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. فإذا ما يتعلق بالدين الإعراض، إذا أعرض الإنسان عن دين الله ما يبي الدين، لا يعلمه ولا يتعلمه ولا يريد أن يعمل به، فهو يسمى كفر ردة أو كفر إعراض، كفر وردة إعراض. وهذا الإعراض عن الدين والاعتراض والطعن يقتضي الاعتراض والطعن في أصحاب الرسالة. الإعراض عن الدين يقتضي أنك تطعن في صاحب الرسالة، أو إنكار ما جاء به أو أخبر به، وهو ناقض من نواقض الإيمان وردة على الإسلام. وكذلك الاستهزاء، هذا من عوامل الردة التي يرتد الإنسان بها بمن يعمل بهذا التشريع من المسلمين، أو الاستهزاء بهم بسبب تمسكهم بشعيرة من شعائرها أو معاداتهم. يعني يعادون الدين أو يعادون المتدين عشان ملتحين فيبدون يعادونه. هذا من يعاديك لأجل اللحية فإنه لا يعاديك، وإنما يعادي من شرع اللحية. الذي يعاديك من أجل الحجاب والنقاب، هذا ما يعاديك لأجل الحجاب والنقاب، يعاديك يعادي من شرع الحجاب والنقاب. أنا ما عندي مشكلة أني أطول ثوبي، ما عندي مشكلة، بالعكس قسم الخام وقطان، أنا ما عندي مشكلة حلق لحيتي، لكن الله طلب مني هذا فأنا ألتزم بأمر الله. فمعاداتك لي لأني متدين إنما هو معاداة لرب الدين، ومعاداة رب الدين طلع برا الملة، روح عاد أنت صوم وصل وسوي لك مواد إفطار وابني مساجد كيفك، لكنك بهذه المعاداة تطلع من الدين، هذا ناقض من نواقض الإيمان. ناقض الإيمان أنك تعادي شعائر الدين مو لأي شخصي أنا، أنت مو قاعد تعاديني شخصي أنا، ما في، إذا تعاديني شخصي أنا ما عندك مشكلة، أي معصية، لكن تعاديني لأني حملت الدين. ولذلك سب الصحابة كأشخاص ما يخرجك من الملة. واحد والله واحد عنده مشكلة مع سلمان الفارسي، ولا عنده مشكلة مع بلال، ولا عنده مشكلة مع الصحابة اللي تقاتلوا، ولا عنده مشكلة مع معاوية رضي الله عنه، سب ذات الصحابة لذاته هذا ما يخرجك من الملة، لكن سبهم لأنهم حملوا الدين ولأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي طلعك من الملة. لأنك أنت مو قاعد تسبني، قاعد تسب الدين اللي أنا شايله، أنت الآن مو قاعد تحاربني أنا، قاعد تحارب الشعيرة اللي أنا قاعد أتكلم فيها. فلذلك معاداة أهل الدين، معاداة الشعائر الدينية اللي قاعد يحملونها أهل الدين، هو مو معاداة لهم، إنما معاداة لمن فرض عليهم هذه الشعائر وأمرهم بهذا الشعائر. قالك والله ما أنا بالإسلام السياسي، ليش؟ قال لأن الإسلام السياسي يعيد الشريعة مرة ثانية، إذا أنت مو قاعد تعادي هو، أنت قاعد تعادي من يريد أن تأتي بالشريعة مرة ثانية. قالك والله أنا ما بالشريعة، ترجعونا إلى الكتب الصفراء، وترجعونا إلى عصور الظلام، وترجعونا إلى العصور الضبابية، وترجعونا إلى التخلف. هذا كفر، هذا ردة عن الدين. لو خلي يقول مليون مرة لا إله إلا الله ما تنفعه، لأنه عاد الله الذي طلب من الناس أن يحكم بينهم بأمر الله، فهو ما يريد أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا الفعل إنما هو فعل كفر، ولذلك من أجل ذلك يكون كفر وردة، لأنه محاربة لدين الله تعالى ومحادة له وصد عن سبيل الله عز وجل. لأن هذا الاستهزاء ينصرف في حقيقته إلى المشرع نفسه سبحانه وتعالى، ومن ثم إلى من بلغ هذا التشريع وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذي الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. وقال الله تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، يعني ها شغلكم تسخرون منا ومن أحكام الله ومن التشريع ومن السنن، ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. إذا الخلاصة، الحين طبعا راح تأتي الأمثلة وراء بعضها، يمكن أكثر من 60 مثال الآن، هذا بس الآن كلام عام. الخلاصة: نواقض الإيمان تكون بالاعتقاد أو تكون بالقول أو تكون بالفعل في أي أمر يمس دين الإسلام أو يمس التشريع أو يمس النبي صلى الله عليه وسلم أو يمس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما بالطعن أو بالتنقص أو بالاستهزاء أو بالتكذيب أو بالشك أو بالريب. كل هذه الأمور تعتبر ناقضا من نواقض الإيمان وردة عن الإسلام. للزيادة الآن ندخل عاد بشكل أمثلة سريعة: نقض الإيمان متعلق بالاعتقادات، نقض الإيمان متعلق باللسان، نقض الإيمان متعلق بالأفعال. بشكل سريع نأخذها: نواقض الإيمان المتعلقة بالاعتقاد، نواقض الإيمان المتعلقة باللسان، نواقض الإيمان المتعلقة بالأفعال. أنا مرة ثانية أكد على قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقول الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. ولذلك أهل الإيمان هم فئة قليلة الذين يسيرون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو دققت في حال كثير من الناس فإن الناس يهدمون دينهم وهم ما يدرون. هم يقولون مؤمنين لكن هو يهدم دينه وهو ما يعلم. وأنا أكد مرة أخرى على قول السلف أن باب الإسلام باب واحد، ما تدش الإسلام إلا باب واحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن تطلع من الإسلام بألف باب وانت ما تحس بنفسك، تخرج من الإسلام بألف. شوفوا الأمثلة الآن، اسمعوا الأمثلة، أنا ما أقول طبقوها بالواقع لكن حسوا هذه الأمثلة كيف هي موجودة في واقع حياة الناس. أولا: نواقض الإيمان بالاعتقاد. أنا أقرأ لكم هذا كلام السلف: نواقض الإيمان بالاعتقاد، يعني بالقلب، وإن لم يتكلم لسان الإنسان بذلك لكنه يعتقد، يعني يجمع عزمة القلب عليه، مو خاطرة مو هم، وإنما يجمع بعزمات قلبه على هذا الفكر ولو لم يفعل منه شيء. وأسبابه كثيرة، منها الجحد، الجحود أو الشك في وجود الله تعالى، أو الاعتقاد بأن لله تعالى شريكا في الربوبية أو في غير ذلك. اليوم طلعوا عندنا شباب كثيرين ملاحدة يلحدون يشكون في وجود الله سبحانه وتعالى. جاني كم واحد قال عندنا طلبة بمدرسة: شيخ نبيك تناقشهم يشكون بوجود الله. يقولون: صح أنت تقول في الله لكن إحنا الله ما شفنا، ما شي سلمنا أن الله ما شفنا. بعدين الله سبحانه وتعالى فرض علينا أوامر وأعطى أوامر سبحانه وتعالى، وقدر، تقولون في قدر، وهذا القدر خارج عن إرادتنا، يعني الذي يريده يصير، ما دام اللي يريده يصير إذا ليش يحاسبنا؟ وأصلا هو ليش أوجدنا؟ يعني ليش أوجدنا؟ خلاص دخلنا الجنة ويريحنا. ويدخلون في هذه النظريات ويدخلون في الشك، وأحيان وكثير منهم يلحدوا في وجود الله تعالى، وكثير من الأحيان لهم مواقع في النت. هذا رد خروج من الإسلام، طلعك برا، لكن فعل وليس فاعل. الفاعل قد يكون جاهل مكره متأول، تكلمنا الفاعل له شروط. فمن جحد بالله تعالى أو شك به في وجود الله، يشك أن الله أصلا موجود، أنا شك بوجود هذا الإله. وهذا مع الأسف قال بعض الناس لما وقعت عليهم مصائب، الآن الحروب هذه اللي حصلت، واحد يقول: فينك يا الله؟ وين الله؟ طيب اللي تقول عنه وين الله؟ ما يشوفنا؟ ما يشوف اللي قاعد يقع علينا؟ وينك يا الله؟ هذا خروج من منها. من يقول هذا يشك بوجود الله تعالى، أو يجحد أن الله موجود، أو يعتقد أن هناك مع الله أحدا، هذا يخرج من ملة. اثنين: التكذيب، هذا كل اعتقاداتها، التكذيب أو الشك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وجحد عموم رسالته، أو أنه خاتم النبوة يكذب بهذا، يقول ممكن يأتي نبي آخر، أو ينكر بعض ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ينكر بعض الأشياء اللي أخبر، يقول والله شوفوا أنا يعني بعض الأشياء اللي تعلق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مو مقتنع فيه، سامحوني. حديث الذبابة، يعني ذبابة جناح داء جناح دواء، تحط هذه يطلع لك داء، لا سامحني أنا موضوع هذا ما يدش داخل مخ هذا. إذا أنكر شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مو تأول لكنه أنكره وقد ثبتت صحته في البخاري حديث، لكن قال الكلام، أنا ما أقول لك أولا يعني ما فسره تفسير آخر، أو ما أقول لك أنه أصلا قال الحديث غير ثابت، هذا موضوع ثاني. يعني بعض الناس يقول لا الحديث أصلا غير ثابت، لكن أنكره ثبت الحديث، يقول هذا الكلام غير معقول ولا يدخل عقل الإنسان، هذا رد بعض ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أو طعن في شيء بعدما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. مثال: واحد الآن يطعن في السيدة عائشة، يقول أنا والله سامحوني يعني مع سيدة عائشة، مرة شيء كلمني واحد قال: شيخ يعني يعني أنت تقول لنا قلت نعم الله براها في القرآن، براءة أم المؤمنين رضي الله عنها ما جاءت على لسان النبي، جاءت في القرآن، قرآن يتلى إلى يوم القيامة. لو كان حديث كنا احنا مررناه في قضية والله حديث صحيح حديث ضعيف حديث موضوع، وقالك لا والله هذا حديث من وضع بني أمية حطوه على بني العباس وبني العباس والصراعات السياسية، لا لا لا، الله نزل القرآن فيه، نزل القرآن وبراها الله شرعا وعقلا، براها بالشرع وبراها بالعقل في القرآن. أما العقل فقال الله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. إذا أنتم تظنون أن نبيكم طيب زوجته طيبة، إذا أنتم ترون أنها طيبة هي تصلح لطيب، إذا أنتم تعتقدون أن نبيكم خبيث وحاشاه صلى الله عليه وسلم إذن هي تصلح له، وإذا تعتقدون أن زوجته هي امرأة خبيثة إذن تصلح الخبيث حاشاه وحاشاها رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم. هذا دليل عقلي. فأنتم شو تقولون عن نبيكم؟ إحنا نقول طيب، إذن زوجته طيبة. والدليل الشرعي بعدها مباشرة قال أولئك مبرؤون مما يقولون، فهناك دليل عقلي ودليل شرعي، مبرؤون مما يقولون، والنبي أقام الحد حد القذف على من تعدى له. فمن شك إلى الآن وكذب قول النبي صلى الله عليه وسلم وكذب قول الله واتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنها زانية أو معتدية أو أنها، هذا يرتد قولا واحدا يخرج من ملة الإسلام، مو لأن نتكلم عن عائشة، لأنه كذب قول الله تعالى في القرآن، كذب قول الله. تعرفون استدلال عثمان ايش استدل رضي الله عنه لما سألوا عثمان بن عفان في موضوع براءة أم المؤمنين عائشة؟ قال إن الله لم يرضى لنبيه أن يصلي في الناس وفي حذائه أو في نعاله القدر. نبي صلى في الناس مرة وكان في نعال القدر في البر واقفين، فصف الناس على الرمل فصلوا لبس النعال صلى الله عليه وسلم، لكن كان في نعاله قدر، شوف شنو دايس. فالله لم يرضى لنبيه أن يكون في نعاله نعاله قدر، فأمره أن يخلع نعاله، فجاء جبريل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قام النبي تراجع فسخ نعاله وكمل صلاته. قال إذا كان الله تعالى لم يرضى لنبيه أن يصلي في الناس وفي نعاله القدر، فكيف له أن يرضى أن يعاشر امرأة فيها قدر؟ شون يرضى له إذا نعال ما رضى له أن تبقى معه نعال دقيقة، فكيف يرضى أن تبقى معه امرأة يعاشرها إلى أن يموت صلى الله عليه وسلم في حضنها وهي امرأة عليها شبهة أو علامة استفهام؟ مستحيل، ما يمكن هذا. قال لي عاد هذا واحد كان يقول لي طيب امرأة لوط وامرأة نوح كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما، فلا يشترط زوجة النبي ما تخون. قلت له خانتاهما ليس في العرض والشرف، لأن امرأة النبي لو تخون في العرض والشرف كان قبيل تعيروه كلهم، ولا نبي من الأنبياء عيرته قبيلته في نسبه ولا في امرأته. يعني لو امرأة لوط ولا نوح عليه الصلاة والسلام كانت تخونه كان ما خلوه كلوه الناس، قالوا له أنت الآن تدعو للشرف ما طالع زوجتك، أنت الآن تدعو للفضيلة، شوف زوجتك وين رايحة. كان الناس عيروه، وهذا لم يقع أبدا، ولا واحد لا من قبيلة لوط ولا من قبيلة نوح عيروا نوح ولا لوط بشرفه، بل كانوا يقولون لهم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يعني ناس أهل طهر وأهل شرف. لكن خانتاهما بمعنى أظهرتا لهم الإيمان وأبطنت الكفر، هذه خيانة، هذه خيانة، لأنها كانت خادعة، فكانت تظهر له الإيمان وتبطل له الكفر، وكانت تحاول قدر المستطاع أن تفشي بعض أسرار لوط. فإذا جاء أضياف للوط شبت نار فوق السطح، والناس إذا شافوا الدخان يعرفون البيت هذا، هذه كانت طريقتهم، البيت اللي عليه دخان برا يعني عنده ضيوف لحقوا عليه، فكانت تشب النار بالسطح ما يدري عنها لوط، فيأتون الناس على أساس أنه عرفوا هذه النوع الخيانة التي كانت تمارسها، ولذلك الله عذبها ما جامل فيها أبدا ومحقها الله سبحانه وتعالى، هي وامرأة نوح راحوا. فهذا ليس لأنبياء الله خيانة، ما يرضى الله لأنبيائه أن حريمهم تخونهم في أعراضهم وفي شرفهم. أما موضوع أنها خانته في الدين، فكيف يرضى الله تعالى لنبي أن تغشه امرأة؟ أراد الله تعالى أن يبين للناس حكمة، وهو أن ولو كنت نبيا فإنك لا تشفع في موضوع الكفر، هذول أنبياء أولو عزم من الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، ومع جلالة قدره فإن الله تعالى ما رضي أن تكون امرأته معه في الجنة، لأن موضوع الكفر خط أحمر ما في مجال شفاعة ولا في مجال للتنازل ولا في مجال للمغفرة. فأراد الله تعالى أن يبين، خاصة في ضرب المثل، لما ضرب الله تعالى المثل في هذه السورة وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. أراد أن يبين أن الكفر لن يغني عنك ولو كان معك نبي من الأنبياء، ولو كان واحد من العزم من الرسل ما رح يغني عنك من الله شيئا. وفي المقابل الإيمان ينفعك ولو كنت في بيت الكفر، كما حصل لامرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين. فالله سبحانه وتعالى بين، أراد أن يبين هذه المعادلة، أن نشوء الإنسان في دار الكفر فلا يجعله يأخذ بجريرة الآخرين كفار، وإنما الله ينجي حاله. ونشوء الإنسان في دار الإيمان لا يجعل أن دار الإيمان تشفع له إذا وصل إلى مرحلة الكفر، وإنما الله يطلع الكافر ويحطه في جهنم فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. كمل مرة ثانية نواقض الإيمان فيما يتعلق بالاعتقاد: التكذيب والشك، فمن كذب النبي صلى الله عليه وسلم أو من كذب الله فيما أثبته الله تعالى فكذبه أو شك في أمر الله سبحانه وتعالى أو شك في شيء من أركان الإسلام الخمسة أو شك في شيء من أركان الإيمان الستة أو شك في الجنة أو النار أو الثواب أو العقاب أو الجن أو الملائكة، يقول والله أنا شك بوجود الجن، أنا شك بوجود الملائكة، أنا والله مو مقتنع في قضية جنة ونار إلى الآن، والله ما تبلورت عندي فكرة اليوم الآخر للحين، والله ما دش مخي قضية الصراط والحساب والميزان، هذا كله شك، ها هذا داخل عقله داخل قلبه، هذا يطلع برا المله لأنه قد كذب الله تعالى. فمن كذب الله تعالى أو شك في شيء من أركان الإسلام، شك في الصلاة أو في الصوم أو في الزكاة يشك فيها ويقول والله أنا مو مقتنع فيها، أو الجنة أو النار أو الثواب أو العقاب أو الجن أو الملائكة أو شيء مما هو مجمع عليه كالإسراء والمعراج وغيره، فإنه يكفر بذلك. ومن أنكر شيئا من القرآن أو اعتقد أن القرآن ناقص، يقول هذا قرآنكم غير القرآن الحقيقي، في قرآن كبير، هذا القرآن اللي عندكم ناقص، أو أن هذا القرآن ناقص، أو اعتقد أن هذا القرآن فيه زيادة، أو اعتقد أن للقرآن ظاهرا وباطنا، فالظاهر اللي أنتم تعرفونه الباطن اللي احنا نعرفه. فمن اعتقد أن القرآن ظاهرا وباطنا وأن باطن القرآن يخالف ظاهره وأن هذا الباطن مخصوص للبعض دون بعض، هذا يكفر، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا القرآن واضح لكل الناس، ما في شيء خاص عشان يفهمون بعض الناس وشيء عام، يعني الحكم الشرعي واحد، لكن الفهوم نعم الله سبحانه وتعالى أعطى العلماء فهم فيستطيع أن يستنبط وأن يخرج الأحكام أكثر منها، لكن القرآن لا ظاهر وباطن، مثل قول الله تعالى أمرهم الله تعالى أن يقتلوا بقرة، ذلك لا، البقرة هي عائشة، هذا باطن القرآن، ظاهر القرآن أن يذبحوا بقرة، باطن القرآن اللي احنا نفهمه هو ذبح عائشة. شوف هذا السخرية، هذا السخرية في العقول، هذا غير صحيح. من يقول هذا أن القرآن ظاهرا وباطنا، الظاهر يفهم كل الناس، الباطن احنا نفهمه أو يفهم فيها معينة، هذا يكفر، لأنه ادعى أن القرآن نزل لفئة مخصوصة وليس لكل الناس، وقد أنزل الله تعالى القرآن للناس عامة. ومن آمن بشريعة غير شريعة الإسلام واعتقد أنها صالحة للبشر ويعمل بها أو يطبقها، يرى أن أي شريعة كان، شريعة حمورابي، شريعة قانون فرنسي، أي شريعة يراها أنها أفضل من الإسلام ونحن نعمل بها، شريعة الإسلام ما تصلح، هذا هذا يرتد. ومن اعتقد عدم كفر الكافر، من يعتقد أن الكفار مو كفار، من اعتقد عدم كفر الكافر، هذا كله اعتقادات قلبية، من الملحدين أو المشركين أو المرتدين أو شك في كفرهم أو شك في كفرهم فإنه يرتد. من اعتقد بأن الكنائس بيوت الله، من يعتقد أن الكنائس هي بيوت الله وأن الناس الذين فيها يعبدون الله فيها وأن ما يفعله اليهود والنصارى من عبادة إنما هو طاعة لله سبحانه وتعالى وما يقولونه عن أنبيائهم إنما هو حق، هذا يكفر، لأنه يكذب القرآن، كذب القرآن في ذلك. الله تعالى أنكر، بيّن عبادتهم باطلة وفعلهم باطل وأن الله لعنهم وطردهم من رحمته. فمن يرى أن والله لا، موسى دينه وعيسى دينه وإحنا بديننا وكلنا أخوة وتجمعنا أخوة الدين أخوة وكلنا إحنا أخوة إنسانية وكلها ديانات وتقارب ومصدرها واحد، هذا يكذب القرآن. شو انتبهوا الآن، سبب الكفر مو سبب الكفر والتكذيب في القرآن، لأنه يكذبون القرآن، لأن القرآن يثبت غير هذا، يثبت أنهم أهل ضلال، يثبت أنهم ضالين مغضوب عليهم كفار خرجوا من الملة خرجوا على. فمن اعتقد أنها بيوت الله أي هذه الكنائس وما يفعل فيها من شرك إنما هي عبادات ترضي الله وأن ما يفعله اليهود والنصارى إنما هو طاعة لله، فبذلك يكفر. من جحد وجوب شيء معلوم من الدين بالضرورة، جحد أنكر، قال ماكو شيء، ماكو شيء اسمه صلاة، شيء كلام فاضي، الحين تصومون إلى الآن تبي زكاة، مرة واحد قلت له عن الزكاة قال هذا الزكاة إنما هي كذي، يقول قال الزكاة هي دعوة للبطالة، قلت شلون دعوة للبطالة؟ قال لأنك أنت تعطي ناس بطالين تخليهم يعتمدون عليك، أو سميها دعوة للاشتراكية وهو أن يشاركني الناس في مالي، قلت ربك اللي أعطاك المال وأخذ منك أنت 2.5%، عطاك سبحانه وتعالى 100 دينار خذ 2.5 وعطاك 97.5، هذا شو تسميها أنت؟ هو 97.5 عطاك لك أنت، 40 دينار خذ دينار واحد من كل 40، 80 دينار خذ منك دينارين، 100 دينار خذ 2.5، هذا شو تسميها هذه؟ هذا مو استفراد في الملك، أنك أنت أصبحت أنت رأس مالي، استوليت على الفلوس كلها وخليت الناس كلها ما عندها فلوس. فالله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، أراد سبحانه وتعالى. وبعدين ما قلنا لك وزع فلوسك وشجع البطالة، قلنا شجع ساعد واحد مديون، ساعد واحد مسكين، ساعد واحد فقير، ساعد واحد ابن سبيل مقطوع، ساعد واحد يقوم على نشر الدين عامل عليها، ساعد واحد غازي ومجاهد في سبيل الله. بقاك روح روح قول حق الناس قعدوا بيوتكم وانا اعطيكم دعم عمالة، ما قلنا هذا. وانما قال الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين عاملين عليها المؤلفة قلوبهم. الله اعطاك 8 أصناف من الناس تدفع لهم نقدا من باب رفع ونوع من التكافل والمساعدة. حب انك انت صاحب الفلوس باكر فلست، شو تسوي؟ طيب تروح تقترض من البنك؟ وقعت في الحرام. اذا شو نعمل؟ شنو نظرة الفقير لك انت لما انت تصعد لي سيارة ب30-40 ألف ولابس لي ساعة ب1000 دينار وتسكن لي بيتي سوى 1,000,000 وعندك خدم وحشر، وهذا مسكين عامل معاشه كله عامل نظافة 60-70 دينار يكنس عند بيتك تاير سيارتك اغلى من معاشه، ونشوفك كل يوم يطالع، شنو نظرة لك هذا؟ وهو مسلم يصلي معاك ويروح، ما يصير في قلبه نوع من وعنده بيت يبي يسوي بيت وعنده عيال واحيانا يكون مريض يبي يتعالج. الا يشعر الانسان بهؤلاء الفقراء؟ ذلك الله تعالى يحسسك فيهم سبحانه وتعالى، فيطلب منك دفع الزكاه. فهو شوف الفرحه اللي تدخل نفسه لما انت تعطيه 100-200 دينار 50 دينار من زكاتك زايده اصلا، وهذه طهر لمالك، بل فيها بركه على مالك ونماء. الله يزيدك هذا المال، ما انفقته فهو مخلوف، اللهم اعطي منفقا خلفا، فالله تعالى يزيدك. هذا نوع من التكافل، لما يكون إنسان مديون ولا مكسور ولا فقير ينظر لك بعدين بمحبة، ما ينظر لك بحق، ولا تشجع السرقة، لا أنت تعطي زكاة ولا أنت تعطي صدقة ولا التكافل معه، باشر بطب على بيتك بيسرق فلوسك. هو يشعر بالفقر، يشعر بحاجة، عند عيال بدخلهم مدارس مو قادر يدخلهم مدارس، عند رسوم إقامة مو قادر يدفع رسوم إقامة، أولاده مرضى مو قادر يعالج أولاده، وأنت حضرتك تعيش على الآلاف. طيب شو الحل؟ باشر بيطمر عليك أبوك بيتك يسرق يكسر سيارتك ويسرقها، يقول لك روح خلاص دبر نفسك. فلذلك الشارع الحكيم أمر، فمن أنكر أو جحد شيء من أركان الإسلام التي عرفت أو علم أن أحكام الإسلام التي علمت بالضرورة فإنه بذلك يكفر. فمن جحد وجوب شيء معلوم من الدين بالضرورة كالصلاة صلوات الخمس أو الزكاة أو الصوم أو الحج فإنه يكفر. من اعتقد تحريم مباح معلوم من الدين بالضرورة، اعتقد بتحريم مباح، مباح مثل البيع والشراء، بيع وشراء مباح، فمن اعتقد تحريم مباح كالبيع والنكاح أو اعتقد إباحة محرم معلوم من الدين بالضرورة، يعني أحل للناس الحرام اعتقده في نفسه. من اعتقد تحريم مباح البيع والشراب والأكل مباح، اعتقد أنه حرام والنكاح، قال خلاص ماكو شيء اسمه نكاح، حرام النكاح بغير أسباب، هذا يكفر لأنه رد على أمر الله في الإباحة. أو أباح شيئا محرما، الله تعالى حرم على الناس الزنا وحرم على الناس الربا وحرم على الناس القتل، فهو أباحها للناس أو اعتقد أنها حلال ما فيها شيء، فإنه بذلك يكفر. أو إعطاء غير الله تعالى حق الأمر والنهي والتحليل والتحريم، قال يحق للمجلس أو للبرلمان أنه يحلل ويحرم، هو السلطة التي تمثل الشعب فهم الذين يحللون ويحرم. ما يقول طبعا يحلل ويحرم، يقول لك شرع، لكن التشريع يتعلق بتحليل وتحريم، يتعلق بتحريم شيء أحله الله أو بتحليل شيء حرمه الله، تغيير أحكام. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لك الخمر حرام، نص ما في كلام ما في لعب، هذا يقوم التشريع صوت صوت صوت صوت، لا خلاص الخمر حلال، هذا شنو؟ أو أن الله تعالى يقول الربا حرام، صوت صوت صوت السماح بالبنوك والسماح بكذا، هذا شنو؟ أو الله سبحانه وتعالى يجعل عقوبة من ارتد أو من سب الله ورسوله الكفر، صوت صوت صوت 60 سنة نعطيه، هذا كله محادة للرسول، هذا وين أمر الله بصوب وانت بصوب ثاني، هذا هم خاصة المشكلة فيما شرع الله فيه، أمور الله شرع فيها انتهى. فما يحق لك أنت تأتي بعد تشريع الله كأنك ترد على الله تقول لا يا رب إحنا خلي شو الأسرة، إحنا خلي الشرع مني، خلي إحنا حالنا نشكل برلمان، إحنا نصوت وإحنا خلاص إحنا نعرف اللي يصلحنا، هذا مال قبل ما يصلح الحين، هذا ما يصلح، هذا يخرج الإنسان. ليش أقول لك الإيمان علاقة بينك وبين الله؟ أنت شيء تدمر إيمانك مع الله، خليك عاد تروح صوم صل سوي اللي تبي، لكن مع الله أنت خلاص دمرت. ولذلك يأتي أقوام يوم القيامة، شوف النبي قال يأتي أقوام يوم القيامة أعمالهم كجبال تهامة بيضاء، عنده صلاة وصوم وزكاة وبناء مساجد ومواد إفطار، كجبال تهام فيجعلها الله هباء منثورا يشيلها كلها ما يقبلها منها. قال أولئك الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يعني ما متى ما صار له فرصة أن يهدم الحرام يهدم الحرام، ما عندنا مشكلة. فمن اعتقد تحريم مباح أحله الله تعالى أو حرم حلال أو شرع من دون الله سبحانه وتعالى فيما شرع الله فيه أو اعتقد جواز الاحتكام إلى غير الله تعالى يرتد بذلك، أو كذب واحد من رسل الله في أي أمر من الأمور الثابتة عن الرسول فإنه يرتد بذلك. من ادعى النبوة أو صدق من يدعي النبوة يطلع برا الله. من اعتقد بأن البعض يسعه الخروج عن شريعة الإسلام، من اعتقد أن البعض يسعه الخروج عن شريعة الإسلام وأنه يجوز للشخص أن يلتزم بدين آخر غير الإسلام، يعني إذا أنا شرع لك وأقول لك والله كيف حرية الديانات، أنت بتصير مسلم مسلم نصراني كيفك أنت، اللي يقول هذا يطلع برا الإسلام، لأن لا يجوز الإنسان أن يشرع للناس أن يخرجوا من الدين. فمن اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة الله أو يجوز للشخص أن يلتزم بدين آخر غير الإسلام يخرج. من اعتقد بأن جمهور الصحابة ارتدوا أو فسقوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج، اللي اعتقد أن الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي ارتدوا أو فسقوا يخرج. من رضي بالكفر أو عزم على أن يكفر أو علق الكفر بأمر مستقبلي، عزم النبي يكفر خلاص بيطلع من الملة، أو يرضى بالكفر يحب الكفار أو يرضى بالكفار أو يرضى بالكفر أو علق الكفر على أمر مستقبلي، يعني قال إذا سافرت برا خلاص أنا بترك الدين ما عجب الدين الإسلام، شنو صيام صوم صلاة زكاة خلاص أنا أبنتقل بس أنطر يعني قبولي في الدراسة من أروح أمريكا بس بخلي الإسلام عندكم هذا بس مجرد اعتقاد ما سوى شيء، هذا يطلع برا الملة. من اعتقد ذلك فإنه يخرج. من ضحك لمن تكلم بالكفر ورضي عنه، واحد تكلم بالكفر استهزأ بالدين واستهزأ بالله ورسوله أو بالصحابة رضي الله عنهم لدينهم أو غيرها وهو ضحك له استانس فرح بفعله هذا يكفر. من شك في كفر من عمل الأعمال المكفرة الظاهرة التي استبان دليلها واتفق الأئمة على أئمة السنة والجماعة على كفره يكفر. من شك في كفر الكافر كفر وغيرها من الصور. هذه نواقض تتعلق باعتقادات قلبية. بعد اسمع النواقض الثاني، نواقض تتعلق بأفعال الحين بأفعال الناس. من سب الله سبحانه وتعالى أو نسب العيب إلى الله جل وعلا أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب أحد الرسل عليهم الصلاة والسلام أو سب الملائكة أو سب دين الإسلام يكفر. شوف واحد لا عصب لا زعل قام سب الدين وسب الرب وسب الرسول هذا يكفر، هذا فإنه يرتد. من دعا الأولياء الصالحين فاستغاث بهم عند الكروب قال يا سيد البدوي يا طنطاوي الحقني أو يا العباس أو يا الحسين أو يا من استغاث أو استعان بأي كان، سواء كان الذي استعان به أو استغاث به وليا صالحا عند كرب أو شدة أو سألهم بما لا يقدر عليه إلا الله تعالى أو استعاذ بهم أو استعان بهم وهم أموات في قبورهم فإنه بذلك يرتد. من استهزأ بالله تعالى أو استهزأ بكلامه، نكت اللي يحطونها استهزاء بالله أو استهزاء بكلام الله وكتابه العظيم أو استهزأ بأي كتاب من الكتب السماوية أو بأي آية من آيات القرآن الكريم أو استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل الطعن في صدق النبي صلى الله عليه وسلم أو طعن في أمانة النبي أو في عفته أو استهزأ واستخف به أو بسنته صلى الله عليه وسلم فإنه بذلك يكفر. وكذلك من سخر من اسم من أسماء الله تعالى أو تنقصه أو بوعد الله تعالى بالجنة أو وعيده بالنار كقول بعضهم، اسمع قول بعضهم لو الله أعطاني الجنة ما دخلتها. أنا سمعت واحد يقول مرة كنت أتكلم معه هذا كلام قديم قال شيخ لا تعب نفسك أنا حاجز درجة الأولى في جهنم جدام لوجي سمين صف الأول أنا حاجز. قلت الله يهديك ما أنساها هذه الآن كنت أتلاقش معه قال شيخ لا تعب نفسك أنا الصف الأول جدام مال جهنم أنا حاجزة ترى. فهذا استهزاء كلام هذا يقول استهزاء. وكم واحد في الجريدة كم واحد يقول قال إذا الجنة فيها أنتم إحنا ما نبيها إحنا ما نبي الجنة. واحد قال إذا الجنة فيها الإخوان إحنا ما نبيها جنة الإخوان ما نبيها. من يستهزئ في الجنة أو في النار هذا خلي يريح نفسه هذا يرتد. تكلم عن فعل طبعا فذلك يرتد. وكذلك السخرية من أسماء الله أو السخرية في الجنة أو في النار أو قال لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها وهذا مع الأسف قالها كثير من الناس يقول بلادي ولو استبدلت بقطعة من الجنة لما عوضتها عن بلادي وكلام كثير من هذا الكلام هذا كله إنما هو ردة، لأنه تكذيب أو استهزاء في أمر الله تعالى. أو قول بعضهم: لو شهد عندي كل الأنبياء ما صدقت بما تقول، والرسل كذلك، أو ما لحقني خير. واحد يقول: والله ما شفت الخير، من صليت أنا ما شفت الخير، هذا معناته قاعد يرد على أمر الله وأن أوامر الله ما فيها خير. أو واحد يقول حق واحد: يبقى صلاتك ما تنفعك، هذا رد على أوامر الله سبحانه وتعالى. أو القول واحد يقول: أنا ما خاف أحد، حتى لو رب العالمين أنا ما خاف منه. شوف انتبه، حتى لو رب العالمين فأنا لا أخاف منه، وأنا والله ما أحب أحد، حتى لو تقول لي الله ما أحبه، تعالى الله عن ذلك. أو القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب علينا صلاة، أو أن الزكاة هي من اختراع بني أمية والعباس والخلافات السياسية أو غيرها. أو أن الدين، ها انتبه، الدين لا صلة له بالدولة، فالدين هو مساجد بس. شو انتبه، من يقول هذا يكذب الله ورسوله، لأن أحكام الشريعة جاءت عامة، وفيها معاملات، وفيها أحكام، وفيها حلال وحرام، وفيها سياسة، وفيها اقتصاد. لكنهم شنو بيحصلون الدين بالزاوية، يخلون المسجد بس، فيقول لك والله لا دخل للدين في الدولة ولا الدولة في الدين. فمن قال أن الدين لا صلة له بالدولة ولا بسائر شؤون الحياة، أو أن تعاليم الإسلام لا تتناسب مع هذا الزمان، هذا يطلع برا. أو القول لمن عمل بدين الإسلام، القول لمن عمل بشعائر الإسلام: يا رجعي يا متخلف، هذا برا الملة. ما مشكلة، العالم كلها طلعت، هذا برا الملة يخرج. من قال أن من عمل بالإسلام: أنت رجعي أنت متخلف، هذا يكفر بالله، لأنه إنما الطعن ليس فيني، إنما الطعن بما أحمل أنا. القول إن دين الإسلام وتعاليمه هو سبب التأخر، يقول سبب تأخير نحن المسلمين بعد البحث والدراسة، الدين أفيون الشعوب. اليوم تبين بعدما بحثنا ودرسنا وتعمقنا سبب تخلفنا هو الدين. دين يعني رد على الله، يعني الدين مو دين، دين رب الدين. يعني أول شيء توصل حق الرسول المبلغ هذا الدين صلى الله عليه وسلم، وبعدين توصل حق الله هو مشرع هذا الدين. وقول شخص عن عدوه: لو كان ربي ما عبدته، أو لو كان هذا نبيا ما آمنت به. وقول شخص عن ولده أو زوجته: هو أحب إلي حتى من الله، أو هذا أحب إلي حتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى الوحي وإن لم يدعي معه النبوة، يعني يقول والله جاءني جبريل، ولو ما قال مو نبي، حتى لو ما قال للناس أنا نبي، وإنما يقول والله ترى البارح مرني جبريل، هذا يكفر. أو قول شخص إن الله تعالى أنقص من حقي، إن الله تعالى ما أعطاني، يقول يعني يعترض على قبره، والله ما أعطاني، الله نقصني. مثلا واحد يرى نفسه أنه معاق فيعترض على الله، يقول الله نقصني عضو ما أعطاني الله، من باب الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. وقول من صلى في رمضان فقط ثم قال، هذا أيضا كثير، أو هذا يكفي وزيادة، يعني يعترض على أمر الله، صوم وقال بس خلاص كافي صوم، ما في داعي أصلي، بس كافي نصلي، بس رب العشيب منه بعد صلاة وصوم كافي صوم، أو يقول هذا يكفي وزيادة. أو قول الفاسق إذا قيل له صلي حتى تجد حلاوة الصلاة، قال لا أصلي حتى أجد حلاوة الترك، فأنا ما بيصلي ولا بحلاوتكم. ومن طعن في عدالة الصحابة أو في جمهورهم، كان يقول عن الصحابة إنما هم فساق وضلال، وقد عدلهم الله وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن يدعي أن الصحابة فساق وضلال بمجموعهم فإنه يكفر. من قال بألوهية علي رضي الله عنه وأرضاه أو بنبوة علي فإنه يكذب القرآن والسنة. من ادعى أن جبريل عليه الصلاة والسلام خان الأمانة فأنزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم بدل من أن ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كذب القرآن وكذب السنة. من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات، فإنه قد نقض إيمانه بذلك وغيرها من النواقض. هذه نواقض تتعلق بالإيمان، تسمى نواقض الإيمان القولية، والأقوال كثيرة. تعالوا الآن إلى نواقض الإيمان الفعلية، آخر شيء، الموضوع طويل بعد، احنا ما وصلنا حتى الربع. نواقض الإيمان الفعلية يعني بأفعال الناس. نواقض الإيمان الفعلية: السجود لغير الله، من سجد لغير الله هذا برا، والنذر لغير الله، والذبح لغير الله، يذبح على اسم فلان، على اسم الولي، أو على اسم فلان، أو على اسم الجن، وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فمن ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو سجد لغير الله فإنه بذلك ينقض إيمانه. السخرية باسم من أسماء الله أو بأمره أو بوعيده أو ذكر اسم الله تعالى عند تعاطي الخمر أو عند الزنا أو عند الدخان استخفافا بيشرب الخمر قال بسم الله تفضلوا على مشروبكم استخفافا واستهزاء يكفر، لأنه أورده في موضع الاستهزاء وفي موضع السخرية. الاستهانة بالمصحف الشريف وإلقاء المصحف الشريف بالقاذورات أو أن يداس بالقدم متعمدا أو أن يشير إليه باليد أو بالقدم أو بالشفة إشارة استهانة واحتقار، أو قراءته والدفوف تضرب يعني يقرأ القرآن مع الموسيقى على سبيل الاستخفاف، وهكذا فعل أمثال هذه الأشياء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان بذلك يهدم إيمانه ويكفر. الطواف بالأضرحة وبقبور الأولياء والصالحين من أجل التقرب إليهم ردة. إظهار المقت والكراهة والتأفف عند ذكر الله تعالى أو عند ذكر الأحاديث والآيات وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان بذلك ينقض إيمانه. لبس شيء من شعائر الكفار كالصليب أو كقلنسوة المجوس ونحوها مما هو خاص من شعائرهم الدينية عالما عامدا راضيا، يعني أحيانا يكون ولد ما يدري لابسه وهو ما يدري، أحيانا مو راضي، لكن إذا لبسها الإنسان عالما عامدا راضيا سواء كان طاقية اليهود ولا الصليب، إن علقه عالما عامدا راضيا بذلك معناته كذب دين الإسلام أن نحن على حق وصدق دين النصارى أنهم على باطل واعتز بذلك ينقض إيمانه. من شارك أهل الكفر في عباداتهم كصلاتهم راح شاركهم في صلاتهم وفي عباداتهم، هذا نقض لتوحيد الربوبية بالفعل. من هدم معالم الإسلام قصدا، من هدم معالم الإسلام قصدا كهدم المساجد لأجل ما يفعل بها من عبادة وذكر، يهدم المساجد عشان لا يذكر فيها اسم الله تعالى يكفر. من بنى دور العبادة للكفار عشان يشرك بها غير الله هذا ينقض إيمانه. من بنى دور العبادة للكفار سواء كانت كنائس ولا معابد ولا غيرها عشان يعبدون فيها غير الله وهو عارف أنه يعبد غير الله فيها فإنه ينقض إيمانه في ذلك. أن يعمل الإنسان فعلا أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر فإنه بذلك يكفر. من تعلم السحر وتعاطاه وعلم الناس هذا السحر فإنه بذلك ينقض إيمانه. من أعرض عن دين الله إعراضا تاما لا يتعلم الدين ولا يحبه ولا يريد أن يتعلمه فإنه بذلك ينقض إيمانه. من لم يكفر الكفار الملحدين والمشركين والمرتدين ووالاهم وأظهر موافقتهم على دينهم وتقرب إليهم بالأقوال والأفعال والنوايا فإنه ينقض بذلك إيمانه. عدم إفراد الله تعالى بالحكم والتشريع، من لم يفرد الله تعالى بحكمه وتشريعه كالحكم بغير ما أنزل الله أو التشريع المخالف لشرع الله وتطبيقه والالتزام به، فمن شرع حكما غير حكم الله تعالى وحكمه بين عباده أو بدل شرع الله تعالى أو عطل شرع الله ولم يحكم به واستبدل بهذا الحكم بحكم الله بحكم طاغوتي وحكم به فهذا كفر أكبر، لأنه ناقض من نواقض الإيمان وردة عن الإسلام. ولا يشترط فيه الاستحلال، أرجع مرة ثانية للكلمة الأولى، ولا يشترط فيه الاستحلال لأن فعله إباء وامتناع عن الالتزام بما شرع الله تعالى وتشريع من دون الله وكره واحتقار لما جاء به الله ودليل على تسويغه واتباع غير شرع الله، ولو لم يصرح هو بلسانه لأن لسان الحال أقوى من لسان المقال، ولو قال أنا أحب الدين وأحب الشريعة والشريعة أفضل لكنه ما دام أنه استبدلها بغيرها فإنه ينقض بذلك إيمانه. وذلك لأن التشريع والتحليل والتحريم إنما هو من خصائص الله جل جلاله، فهو حق خاص لله وحده لا شريك له، فالحلال ما أحل الله وحله رسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والدين إنما هو ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن شرع من دون الله أو ألزم الناس بغير شرع الله فقد نازع الله فيما اختص الله به سبحانه وتعالى، وتعدى على حق من حقوق الله عز وجل، وأعاره لنفسه، ورفض شريعة الله، فهذا العمل شرك بالله، صاحبه مشرك ضال ضلالا بعيدا. وأما من تحاكم إلى الطاغوت أو حكمه في نفسه أو في غيره ثم بعد ذلك ادعى الإيمان، فهذه دعوة كاذبة لا وزن لها عند رب العالمين، لأن الله تعالى جعل طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من لوازم الإيمان ومقتضياته. هذا كله من النواقض، دخل انتهى الوقت شيخ، هذا كله من النواقض التي تسمى نواقض الإيمان الفعلية، ومنها ترك الصلاة وإن كان مقرا بوجوبها فهو من الكفر الأكبر المخرج من الملة، لأن باعث الإعراض عن الطاعة، لأنه باعثه الإعراض عن الطاعة كلية على أصح قولي العلماء، خاصة من تركها كلية. قال: وهي كذلك من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ختاما، لأن باقي عندنا أقوال السلف، فيجب على كل مسلم أن يحتاط لدينه فلا يتلفظ بشيء فيه ما يخرجه من الدين، كما يجب على من وقع منه في شيء من ذلك أن ينطق مرة ثانية بالشهادتين فورا، وأن يستغفر الله، وأن يندم على ما صدر منه، وأن يعزم على أن لا يعود لمثله أبدا. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا تهوي به 70 خريفا في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. باقي عندنا أقوال العلماء بعد الأذان إن شاء الله، في كل الكلام اللي ذكرته راح أذكر أقوال العلماء إن شاء الله باختصار، في أن ردة الإنسان تقع بالقول وتقع بالفعل وتقع بالاعتقاد، وهناك ردة في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد عموم الدين. وأعمال الردة لا تحتاج إلى استحلال، كما قال ابن القيم: إنما الاستحلال في الكبائر، يعني يستحل فقط في الكبائر، أما غير الكبائر أعمال الدين لأنه نقض أصل الإيمان فلا يحتاج إلى استحلال. وأنا ضربت مثال أول أمس، أذكر في مرة ثانية: من تعرض لأي قضية تتعلق بما يسمى بولائك لبلدك أو بما يسمى بالأمن الوطني أو أمن البلاد، ما يسألونك عن قصدك. يعني ضربت مثال، قلت: لو واحد يكسر شبة في الشارع أو لو واحد يصبغ في الشارع، هذا ذنب، يسألونك عن قصدك، يقولونك: والله أنت ليش تسوي شيء، تتلف المال العام ومصلحة البلد ما مصلحة البلد. لكن لو وقفت وسبيت أنت الأمير، أو لو وقفت أنت و تعرضت لمساس البلد أو تحولت إلى جاسوس على البلد أو هددت أمن البلد، ما يسألونك عن قصدك، عاد ما فيها قصد هذا، لأن أنت هدمت أصل ولائك فلا تسأل عن قصد. نفس الشيء ولائك مع الله ولله المثل الأعلى، إذا كان الأمر يتعلق بالله أصل الولاء ينهدم الدين، إذا كان الأمر يتعلق بالمعاصي لا نقول لك والله استحللت ولا ما استحللت. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم. نكمل بعد الصلاة بعد الأذان في بعض المسائل إن شاء الله، وصلى الله على نبينا. يا أخوان، ضروري الأقوال هذه تسمعونها حقيقة أختم بها، وهي في الحقيقة هي خلاصة المسائل التي ذكرناها، يعني خلاصة كل الكلام اللي ذكرناه. المذكرة أعطيكم إياها، ذكر 20 ورقة مالت اليوم محاضرة اليوم، لكن مهم تسمعون الأقوال، يعني حتى لا ندعي أن ما قلناه مبني على تقسيمات من عندنا، وإنما هي أقوال سلف الأمة وخاصة المتقدمين، يعني نتكلم عن المتقدمين من سلف الأمة. سمعوا بس الأقوال بشكل عام، أقوال السلف فيما ذكرنا من ردة الإنسان ونقضه للإيمان بقوله بفعله باعتقاده، وهناك ردة تتعلق بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أقوال الأئمة: قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عندما سئل عن الإرجاء فقال: يقولون الإيمان قول، يعني المرجئة يقولون أن الإيمان قول، ونحن نقول الإيمان قول وعمل، والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مسرا بقلبه على ترك الفرائض. المرجئة شو يقولون؟ يقولون من قال لا إله إلا الله في قلبه لكنه مصر على ترك الفرائض، لأن الإيمان عندهم في القلب، اللي زايد عن الإيمان إنما هو شيء خارج الإيمان. مرة ثانية أذكر، المرجئة يقولون أن الإيمان في القلب، ما زاد عن القلب إنما هو بر وتقوى، ولذلك الأعمال مو من الإيمان، الأعمال شيء بر الإيمان. فلذلك لو أن الإنسان أقر بقلبه بالفرائض وما عمل الفرائض فهو مؤمن عند المرجع. فالإمام سفيان لما سئل عن ذلك قال: يقولون الإيمان قول، ونحن نقول الإيمان قول وعمل. المرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض، حين في أفعال مو قاعد يسويها، وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليسوا بسواء، لأن ركوب المحارم من غير استحلال، إذا إنسان فعل المعصية من غير استحلال فهي معصية، وترك الفرائض يعني من ترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر. أقول سجان ليترك الفرائض لا جهل وإنما متعمد أن يترك فرائض الله هذا كافر. قال الإمام هذا الكلام في شرح أصول اعتقاد أهل السنة الإمام اللالكائي الجزء الخامس صفحة 957. قال الإمام الشافعي رحمه الله حين سئل عمن هزل بشيء من آيات الله تعالى، قالوا له ايش رأيك واحد يستهزئ بالقرآن شيء من آيات الله؟ قال هو كافر، واستدل بقول الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، وما ذكر شرط الاستحلال، ما احتاج، لأن هذا هدم أصل الإيمان. وهذا الكلام منقول عن الإمام الشافعي، نقله الشيخ الإسلام تيمية في الصارم المسلول الجزء الثالث صفحة 956. اسمعوا القول. قال الإمام عبد الله ابن الزبير الحميدي صاحب المسند وهو من أئمة الحديث، الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله قال أخبرت أن ناسا يقولون، هو يقول سمعت، هذا من أئمة السلف الكبار، أخبرت أن ناسا يقولون أن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا. يقول سمعنا الناس يقولون اللي يقر في قلبه يقر بالصلاة والصوم والزكاة والحج لكنه ما يفعل من ذلك شيء حتى يموت، وأنه لم يجحدها ما لم يكن فهو مؤمن، لأنه ما جحدها يعني ما أنكرها، ما يقول ماكو شيء اسمه صلاة، يقول لا أنا أقر في صلاة وفي صوم بس الله يهديني، يقر بالصلاة والصوم، هذه أركان الإيمان، ها أركان الإسلام. أخبرت أن أناسا يقولون أن من أقر بالصلاة والزكاة والحج والصوم ولم يفعل من ذلك شيء حتى يموت، أو يصلي مستدبر للقبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، هو مو جاحد. عاد يرد عليه قال إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة، فقلت لهم هذا الكفر الصراح، ولو كان يقر بالفرائض هذا الكفر الصراح، وهذا خلاف الكتاب والسنة وفعل المسلمين. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا الكلام نقله كذلك في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الإمام اللالكائي. قال الإمام إسحاق بن راهويه قال في كتاب تعظيم قدر الصلاة المروزي نقل هذا الكلام، ومما أجمعوا على تكفيره وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد، فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى وبما جاء عن الله تعالى ثم قتل نبيا أو أعان على قتل نبي وإن كان مقر بأنه نبي ويقول قتل الأنبياء حرام لكنه قتل النبي أو أعان على قتل النبي فهو كافر، وكذلك من شتم نبيا أو رد على قول نبي من غير تقية ولا خوف يعني ليس مضطرا إلى ذلك فإنه كافر. قال الإمام الفقيه أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي رحمه الله، والكلام منقوع في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، فاعلم يرحمنا الله وإياه أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال أشهد أن لا إله إلا الله واحدا وأن ما جاءت به الرسل حق وأقر بجميع الشرائع ثم قال ما عقد قلبي على شيء من هذا ولا أصدق بهذا أنه غير مسلم، يعني لو تلفظ بلسانه قال أشهد أن لا إله وأن محمد رسول الله وأن الشرائع حق وأن الدين حق لكن قاعد قلبي أنا مو مقتنع بالله خلاص شوي يعني يقول هذا ليس بمسلم، ولو قال المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام وقال لم يعتقد قلبي على ذلك أنه كافر بإظهار ذلك، الحين العكس لو قال مجاملة للنصارى المسيح صح أنتم مسيحيين صح وأن المسيح ابن الله لكن يقول أنا قلت بلساني بس قلبي هو مو مضطر للكلام لكن قلبي أنا مو مصدق هذا كافر بعد نفس الشيء، لازم يتوافق بذلك، قد يكفر الإنسان باللسان وقد يكفر الإنسان بعمل القلب. قال الإمام أحمد بن حنبل شوف السؤال، وقد سأله ابنه عبد الله ابن أحمد قال لأبيه يا أبتي لو أن رجلا قال لرجل يا ابن كذا وكذا أنت من خلقك، يعني لو سب قال روح الله يسوي فيك أنت وأنت واللي خالقك فوقك، لو واحد سب واحد قال له يا ابن كذا يعني كلمة سبه وشالوها يا ابن كذا وكذا أنت ومن خلقك سبهم ما تقول في ذلك؟ قال هذا مرتد على الإسلام، ماكو استحلال، ما قال هو يرى أنه حرام فعلها اللي سواه، قال هذا مرتد على الإسلام. قال يا أبتي تضرب عنقه؟ قال نعم تضرب عنقه، يعني مطلع تضرب عنقه كافر، الحاكم يضرب عنقه واجب عليه أن يضرب عنقه، وهذا الكلام منقول عن الإمام أحمد في مسائل الإمام أحمد الذي رواها ابنه عبد الله الجزء الثاني 1291. وقال الإمام محمد بن سحنون المالكي: أجمع العلماء أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم أو المتنقص له كافر، والوعيد في ذلك جار عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه فهو كافر. قال الإمام البربهاري رحمه الله من أئمة أهل السنة والجماعة: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام، من طلع واحد من الإسلام، حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، أو يذبح لغير الله، أو يصلي لغير الله، وإن فعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. انتبه، فهو مؤمن، يعني لو أشرك مع الله في توحيد الألوهية هو قدام الناس مسلم ومؤمن، لكن ليس بالحقيقة. قال الإمام النووي: الردة هي قطع الإسلام، شلون يرتد الإنسان؟ قال: ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو الكفر، وتارة يحصل بالفعل، والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد أو استهزاء بالدين صريحا، كالسجود للصنم أو للشمس، أو إلقاء المصحف في القاذورات، والسحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها. قال الإمام في بعض التعاليق عن شيخي أن الفعل بمجرده لا يكون كفرا، قال: وهذا زلل عظيم، يعني بعضهم يقولون مجرد الفعل لا يكون كفرا، قال: وهذا زلل عظيم من المعلق بذكره، قال: وهذا زلل عظيم، يعني من الشيخ. شرح أصول أهل نقلها الإمام النووي. قال شيخ الإسلام تيمية من آخر الأقوال: إن من سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم، شوف موضوع الاستحلال، من سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر ظاهر وباطن، سواء كان الساب يعتقد أن هذا حرام أو حلال، أو كان ذاهلا عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير آية سورة النحل: أخبر الله تعالى عمن كفر بعد الإيمان والتبصر وشرح صدره بالكفر واطمأن به أنه قد غضب عليهم لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنه، وأن لهم عذابا عظيما في الدار الآخرة، لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنيا، ولم يهدي الله قلوبهم ويثبتهم على الدين الحق، فطبع الله تعالى على قلوبهم فهم لا يعقلون بها شيئا. كلام النووي من روضة الطالبين. قال الإمام الحافظ بن رجب الحنبلي: فقد يترك دينه ويفارق بالجماعة وهو مقر بالشهادتين، يعني ممكن الإنسان يطلع من الملة وهو مقر بالشهادتين ويدعي الإسلام، كما إذا جحد شيئا من أركان الإسلام أو سب الله ورسوله أو كفر ببعض الملائكة أو النبيين أو الكتب المذكورة في القرآن، مع علمه بذلك وإقراره فإنه يطلع برا الإسلام. وفي شرح ابن رجب على حديث بني الإسلام على خمس قال: وهذا الحديث دل على أن الإسلام مبني على خمسة أركان، وأن الإسلام مثله كبنيان، وهذه الخمس هي دعائم البنيان وأركانه التي يثبت عليها البنيان، وأما هذه الخمس فإذا زالت كلها سقط البنيان ولم يثبت بعد زوالها، وكذلك إن زال منها الركن الأعظم وهي الشهادتان، وزوالهما يكون بالإتيان بما يضادها ولا يجتمع معها. وأما زوال الأربع البواقي، يعني لو ترك الإنسان الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج بعضها، فقد اختلف العلماء في ذلك، وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة، وأما بقيتها ففيها خلاف، والكلام في ذلك كثير، عموما المذكرة موجودة بتفاصيلها لمن أراد أن يطلع عليها. هذا عموما خلاصة هذه الدروس المتعلقة بالإيمان، هذه أربع محاضرات متعلقة بالإيمان، وفي الحقيقة الإيمان يحتاج إلى أقل شيء 20 محاضرة، لأن إحنا إلى الآن ما دخلنا في أركان الإيمان، باقي عندنا شرح الركن ما يتعلق الإيمان بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، القدر، كل واحدة من المسائل فيها تفريعات كثيرة. موضوع الله سبحانه وتعالى موضوع كبير جدا فيه تفاصيل، موضوع الإيمان بالملائكة، الملائكة أسماءها وظائفها صفاتها مقاماتها، علاقة الملائكة بالفساق، علاقة الملائكة بالمؤمنين، علاقة الملائكة بالأتقياء، علاقة الملائكة بالله، علاقة الملائكة بالجن إلى آخره، هذه كلها لها تفاصيلها. بعدين ننتقل بعد ذلك الملائكة والوحي، ويأتي بعدها اليوم الآخر بما فيه جنة ونار، لكن ما أعتقد الوقت يسع، وأعتقد أن الأخوة يبون أن اليوم هو يكون آخر يوم فيما يتعلق بالدورة، وعموما إذا حصل عند الأخوة موافقة للإتمام في وقت آخر أنا إن شاء الله مستعد أن أكمل في موضوع الإيمان بعد حين ما انتهينا موضوع الإيمان، لكن هذا خلاصة. نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم، وأكد مرة أخرى أن نواقض الإيمان التي تكلمنا عنها إنما تتعلق بالفعل وليس بالفاعل، فإن الفاعل له شروطه وله أحكامه. هذا ما يسر الله تعالى شرحه هذا اليوم، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.